والحقيقة يعني أنا معني في ذات نفسي بإني أقرأ استزيد من العلم، وأعترف أنني يعني بعد ما وصلت إلى ما تطمح إليه نفسي، مع أنني أقرأ دائما دائما يعني على ظروفي الصحية وحالي في اليوم 15 ساعة على الأقل، على الأقل. وإن يعني مخطوط أنا بشتغل فيه أوراق غير مرتبة، ظللت 45 ساعة قاعد على المكتب من الخميس للجمعة، رحت صليت الجمعة ورجعت أكمل حتى انتهيت من ترتيب المخطوط، لأن المخطوط مالوش الصفحات مترقمة غلط، بس الكلام مش ماشي مع بعض. الصفحة تنتهي أقرأ ألاقي الكلام ده مش تتم للكلام السابق. أصعب شيء ترتيب مخطوط مهلل أوراقه شذر مدر يعني، ولم أشعر أنني أحتاج إلى أن أنام ولا أكل، وهمتي أن أرتب هذا المخطوط لأنه عقب في طريق الكتاب اللي أنا بقى أحققه، كتاب 16 مجلد. بعد كل هذا البتاع يأتي لي كتاب المناسك غير مرتب كمان، يعني عملت دي كله هتهدي بقى 10 سنين في الكتاب بشتغل فيه، بقى 10 سنين في الكتاب. يعني هذا الكتاب إذا خرج 25 مجلد ياخد مثلا مني 15 سنة، إن أحيانا الله عز وجل قوانا عليه. أنت لما بتروح تشتري بتشتري 15 سنة من عمري بمئة درهم ثمن الكتاب، ولا تعلم ما الذي بذلته في هذا الكتاب، صححته حرفا حرفا يعني، واللي أنا أستشكله أعلق في الحاشية أقول أنا لم أفهم هذا الكلام، أو إن الكلام غير متسق أو الكلام ده، فليحرر هذا الموضوع. ربما وقف أحد آخر على مخطوطة يحرر الموضوع، بس أنا بينت أنا مش فاهم، فأبين أن أنا مش فاهم، ما عملش فيها أبو العريف واتكلم وقال له حينهشوني أهل العلم اللي مر على الرصد وكان ده كذا الجاهل الذي يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأستعذب يعني التعب والهوان في هذا، يعني كما قال القائل عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. كمين كلام جميل، وكلام سبنون المحب. ولو قيل طأ في النار حط رجلك في النار، أعلم أنه هذا وطئ النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا أني خطرت ببالك. الله الله، لمجرد بس أن أنا مريت على خيالك أنا على استعداد أدخل النار وأستعلم الدخول في النار. هذا كلام الشعراء المقصود به محبة الله عز وجل. طبعا طبعا نعم. تمام. ودي طبعا لهم فهرس وابقى معامل لهم فهرس، ده فهرس كاسم الكتب ده جزء اولين، لان النهارده لو انا مسح عن زجيج كتاب ذكريات الاقران لابي الشيخ انا هنا عارف يعني مجلد، لان هو جزء من مجلد صار يعني كتاب، فانا عملته طبعا كنت كاتب الاول عشان الكتب اللي تشتمل عليها البتاع. طبعا جات لي كتب كثيره بعد كده على الحروف اللي جات الكتاب ورقم المجلد. تمام. لما زادت القصه دي صفيته ودي أسماء الكتب، أخبرك أسماء الكتب اللي هي موجودة في 110 مجلد اللي أنا مجلده، أخبرك كل ده، وده رقم الإيه رقم المجلد لحد ما وصل إلى حرف الياء أهو. بذل الإحسان، غوث المكتود، تنبيه الهاجد، جنة المرتاب، غوث الطريد، أسماء قد تبدو لبعض الناس غريبة وليست في البال ولا الخاطر، ولكنها هي مجموعة من المؤلفات التي جاوزت 140 مؤلف لشيخنا الإمام حسنة الأيام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. هذه الكتب التي ألفها والكتب التي قرأ فيها، أول ما ألف، أول ما خط بيديه، أول ما نشر من كتبه، ما هي الكتب الأقرب إلى قلبه والأحب إلى نفسه؟ من هم الذين أثروا في حياته العلمية؟ من الذين عايشوه وعاشروه وكان لهم دور بارز في هذه الحياة المديدة زادها الله في طاعته بإذن الله عز وجل أعواما وأعواما؟ رحلة طويلة وجميلة وماتعة عشناها مع شيخنا الحبيب، وستعيشونها معنا بإذن الله عز وجل ضمن حلقات هذا البرنامج. أمسيات رائعة ماتعة، فلا تفوتوا لحظة منها، لأنها مع الشيخ الإمام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا. إذن شيخنا الحبيب، تفضلت أن نبدأ الزيارة والجولة من هنا، من بداية المكتبة ومن مدخل الباب، لأن تقسيم المكتبة أعتقد عنده له ترتيب معين. أي طبعا المكتبة مرتبة على الفنون على الفنون، يعني المكتبة هي 6 غرف. هذه الغرفة، هذه طبعا هذه الكتب هي الكتب الخاصة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا عندي الضعيفة بتاع شيخنا الشيخ الألباني، والكتب بقى كشف الخفاء والكتاب المقاصد الحسن السخاوي وحاجات يعني كتب الألباني اللي هي الردود على الشيخ الألباني، كل كتب الردود على الألباني موجودة عندي. ولا المتناهي ابن الجوزي، لا المتناهي ابن الجوزي، الأباطيل الجرقاني وهكذا يعني. فأنا حطت كل الكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والمتكلم فيها في مكان واحد. وهذه الغرفة خاصة ب يعني الكتب الخاصة بالصحابة، وفي موطأ مالك وشروحه. نعم. هنا. ما المقصود بالصحابة؟ ليس التراجم. طبعا زي الإصابة الحافظ بن حجر، زي مثلا معجم الصحابة لابن قانع والمعجم البغوي. شوف نعم. ده طبعا ابتداء يعني مثلا زي تاريخ بغداد للحافظ الخطيب، وتاريخ دمشق بن عساكر، دي النص المخطوطة بتاع تاريخ دمشق بن عساكر، والمقدار الذي طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق اللي هو من تاريخ دمشق يعني، وبعدين تاريخ دمشق الطبعة الحديثة اللي هو 100 مجلد تاريخ دمشق، او لا تاريخ دمشق اللي هو طبع في 81 مجلد. هذا المجلد اللي هو النسخة اللي هناك، وطبعا تلخيص تاريخ دمشق لابن منظور برضو لابن بدران. كل هذه الكتب من أولها لآخرها ده تاريخ دمشق ومختصراته يعني. نعم. ودي طبعا تاريخ بغداد للخطيب الطبعتين الموجودين، وأخبار مكة للفاكهي، وأخبار المدينة عمر بن شبة، يعني الكتب اللي كتب التواريخ المسندة. شيخنا عفوا، هذا أرى أن هذا الكتاب هو كتاب تاريخ بغداد. هذا تاريخ بغداد طبعا حمد الفقي، الحمد الفقي اللي كان. وهذه طبعا نفس الكتاب، ولا طبعا بشار بشار عواد، الدكتور بشار، دي طبعا بشار. وبعدي اللي هو كتاب ابن الدبيسي زي لتاريخ بغداد، وابن النجار الذيول يعني. هيكون لنا كلام لاحقا، لماذا يكون كتاب واحد ولي اكثر من طبعا يعني. طبعا من طبعا باذن الله. أخذ هنا بقى سير عالم النبلاء، دي كلها عباره عن كتب برضو تراجم، وكتب كتاب الأنساب للسمعاني، والإكمال لابن ماكول، أنساب الأشراف البلازري، ويعني بحاول بقدر المستطاع مثلا ده التواريخ المسندة، المعرفة تاريخ الفسوي، وكتاب الدوري عباس الدوري تاريخ ابن معين، عباس الدوري ده تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة واخد بالك. وهنا كنا الأسماء لأبي أحمد الحاكم والدولابي، وكتاب الفصل الخطيب البغدادي، يعني بحاول كتب اللي هي المسندة اللي خاصة مثلا بتاريخ البلدان أو تاريخ الأشراف وأنسابهم والكلام ده، أحطها في مكان واحد بقدر المستطاع. طبعا ليست مكتبة عامة بحيث أنك أنت ترتبها ترتيبا دقيقا. أنا عشان أنا والترتيب الذي تسهل يدك في الوصول إليه فقط اللي في المكتبة، فبأضع الكتاب في أي مكان، بس أنا بعرف أين موضع الكتاب. جميل جدا، بقدر أجيبه يعني. جميل. بقدر. وهن ويليها كتب الصحابة هنا. هنا بقى في هذا كتب الصحابة المسندة، معجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة لابن قانع، ومعرفة الصحابة لابن نعيم الأصبهاني، وطبعا الكتب المتأخرة زي الإصابة للحافظ بن حجر في معرفة الصحابة، وأسد الغابة بتاع ابن الأثير، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. يعني هذا كله فيما يتعلق بالصحابة. لكن شايف في بعض كتب الشروح وكتب مهدان الموطأ مالك، شرح هذا هذا من فوق خالد، ده كله المنطقة شرح الموطأ بتاع الباجي. نعم. واخد بالك، وبتاع ده الزرقاني، وطبعا التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، وهذا كله موجود في موطأ مالك، وطبعات الموطأ المختلفة. نعم. عندنا طبعة يحيى بن يحيى، طبعة أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزبيري، عندنا طبعة أو القطعة بتاعت شادي بن سعيد، ويعني كل روايات الموطأ. يعني هذا كان التي فيه ركن خاص للموطأ للموطأ وبروايته بروايته واخد بالك، وده تمهيد لابن عطبرة اهو واخد بالك، وعندنا التمهيد بترتيباته لان في ناس رتبوا التمهيد زي مثلا الشيخ المغراوي ده ترتيب الموطأ اهوت، وزي ترتيب المدارك في ترتيب موطأ مالك برضه لبعض المشايخ الازهريين. لو ان طالب علم مالكي اراد ان يسكن لاستقر في هذه الغرفه طبعا يستقل، لا ده هذا فيما يتعلق بالموطأ وشرح الموطأ، اما الفقه المالكي فله غرفه مخصوصه يعني ما شاء الله مخصوصه في الداخل يعني. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. هنا بقى كتب العقيدة المسندة، كتب العقيدة المسندة زي مثلا توحيد ابن خزيمة الأحمر ده نعم، وجنبه توحيد ابن مندة أداب ابن مندة نعم تمام، هذا توحيد ابن مندة ثلاث مجلدات، وابن خزيمة جنبه، وعندك اللالكائي وهنا مرموز إليه بكتاب أدام التوحيد التوحيد اللي هو عشان أنا عامل الموسوعة للفهارس نعم ده الرمز بتاع هذا الكتاب جميل. تمام فعندك برضو مثلا كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد اللي هو البارز الأبيض الأحمر ده أيوة نعم. ده كتاب السنة الأحمر، جنبي كتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب مثلا دليل النبوة البيهقي، يعني دي كلها كتب كلها السنة. كتب مسندة الكتب السنة أي العقيدة العقيدة المسندة نعم. تمام، وهنا برضو يعني بعض الكتب الأخرى زي يعني شوف المطالب العالية الحزم الحجر أهو نعم هذا 19 مجلد ده هذا اللي هو زوائد المساني الثمانية هذا تمام زوائد المساني الثمانية اللي هو تبع دكتور السعد الشفري اللي هو كان مشرف دراسة الدكتوراه تقريبا يعني فمشرف عليها، وجنبه طبعة تانية وتالتة، الطبعة الأولى خلص المجرد من الأسانيد بتاعة حبيب الرحمن اللي البني دي في الآخر ده أول طبعة اقتنتها يعني هذه هي لم تكن هي دي اللي كانت موجودة آنذاك ولكن محذوفة الأسانيد نعم لتحقيق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أخذلك. وعندك تحاف الخيرة بتاع البصيري اللي هو على شمالك ده هو نعم تحاف الخيرة خيرة المهرة البصيري تمام، وده جامع الأصول لابن الأثير اللي تحت ده. هنا بقى كتب أذكر أن هذه بعض هذه الكتب شرفنا بحن كنا سويا في شراء هذا الكتاب تحديدا أذكره صح نعم. هذا برضو ده بقى كتب تخريج اللي هي دي نعم. كتب تخريج الصحيحة بتاع شيخنا الألباني رحمة الله عليه نعم. ومثلا ده تخريج زوائد تاريخ بغداد والأوسط لابن المنذر، في كتب تخريج إرواء الغليل وما يتعلق به من ذيول اللي بعض المحققين استدركوا على الشيخ، إما أحاديث لم يخرجها وإما أحاديث قصر في تخريجها، وعندك تلخيص الحبير وعندك نصب الرواية وخلاص الكلام وتخريج بلوغ المرام كل وده الكشاف تخريج أحاديث كشاف بتاع الزيلعي، فكل هذه الناحية دي كلها عبارة عن كتب تخريج طويلة أو مطولة أو مختصرة أو مختصرة الآن. طيب التصنيف اللي تفضلت فيه الآن هو تصنيف متفق عليه بشكل عام أم أن هذا هو تصنيف حضرتك؟ لا لا هذا هل ما يصنف أن هذا كتب مثلا سلسلة الحديث الصحيح للشيخ الألباني تصنيفه على أنه من كتب التخريج؟ طبعا تخريج يعني أقصد أن كل ما هو موجود على الغالب هو ما جرى عليه عرف العلماء أحاديث وتخرج نعم. فدي كلها إيه يعني تدور في هذا الفلك. طبعا انا ايه يعني في كتب المفترض انها توضع في اماكن اخرى في اماكنها، بس المكتبه ضاقت لما ضاقت المكتبه صارت توضع الكتب في بعض الاماكن في بعض الاماكن وانا عارف اماكنها، فبالتالي لا يشكل لي ايه عبئا ولا يعني يتوه مني الكتاب بحيث ان لا استطيع فهذه دي الغرفه الاولى اللي هي مدخل المكتبه. جميل جدا. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. إذن أيضا يمكن أن نصطلح عليها غرفة لأن فعليا كثير المكتبات في كثير من بيوت طالب العلم ما شاء الله مش موجود عنده الحجم، فهذه غرفة، هذه تعتبر غرفة، غرفة هذه جميل. هذه ملحقة، دي كتب الرجال وكتب الأجزاء الحديثية والمسانيد. يعني عندنا مثلا ده كتاب الثقات، نعم، لمولاتاي، تمام، وده الجرح التعديل لابن أبي حاتم، وده التاريخ الكبير للبخاري، وده تاريخ الأوسط للبخاري هنا، نعم. وطبعا ده مثلا جنبه كتاب الكاشف في التلخيص رجال كتب الستة للذهبي، وجنبه لسان الميزان بطبعتيه أو بثلاث طبعات، اللي هي عندي أدي طبعة الأولى خالص، تمام، نعم. دي طبعة الشيخ أبو غدة، نعم. أيوة. وجنبيه ودي أدي الطبعة الأولى التي طبعت في الهند، نعم، تمام. وهنا يعني طبعا هو يعني من هذه الصفة دي والرفين دول إلى آخر المكتبة دي سنن أبي داود، نعم، وسنن الترمذي وشروحه، أبو داود وشروحه والترمذي وشروحه، ده اللي هو واخد لحد آخر الإيه، لحد آخر أبو داود وشروحه. اللي فوق ده، نعم، من أول هنا لحد الآخر، واللي تحتي مباشرة خالد الترمذي وشروحه، تمام. دي طبعا لان الكتب السته المفترض شروحها هنا، لكن ضاقت المكتبه، نعم، بشروح البخاري ومسلم والنسائي وابو عانه والكلام ده، فجبت الشروح هنا في ربط العلماء او الائمه بعض البعض. مثلا عرض قلت ان هنا ابو داود و ومن والترمذي اللي تحت، لماذا يعني هل هناك فقط ام جاءت بهذه؟ لا، على حسب الرف ما ياخذ، يعني ما اقدرش اجيب البخاري هنا، لأن البخاري كتير كتير أكتر كتير، فبالتالي أحط هذا شروح البخاري هنا، وبقيت شروح أوديها فين؟ لازم أوديها في أماكن أخرى، فأحط دائما كل شروح كل كتاب مع بعضها، بحيث أن لا أضل عنها يعني. طيب، البيان لا يؤجل عن وقت الحاجة. احنا بنقول لإخوان المشاهدين احنا اللي معانا طبعا الصوت طالع، صوت القطار، لأن احنا وعلى في بيت الشيخ حاجة جميلة، فهذا الوضع على تقيتي وطبيعتي. وعلى فكرة كل سكن أخذته في حياتي كان بجانب قطار، لا أدري لماذا، هل هذا بجانب مقابر؟ هل هذا يذكرني بالسفر أم لا مثلا؟ وبرضو حتى المقابر تذكر بالسفر الآخر. ده صحيح، ده صحيح، أسأل الله نفسنا واكتمل جميعا. فده يعني الترمذي مع شروحه وأبي داود مع شروحه، وهذا كله عبارة عن تواريخ وكتب رجال. هذا كله إلى الآخر، إلى الآخر. يعني أنت عندك الضعفاء العقيلي، عندك الكامل ابن عدي بثلاث طبعات عندي بالنسبة للكامل، أخذ بالك هنا من أول هنا إلى الآخر، دي أجزاء حديثية، ده غير المية وعشرة مجلد من الأجزاء الحديثية اللي هي إحنا ممكن نمر عليها، وإحنا أجزاء حديثية مجمعة، أجزاء حديثية مجمعة. هذا هو جزء مستقل، يعني مثلا جزء مستقل لكنه مجلد، مستهاني صفة الجنة، هذا مجلد بالضبط كده، وغيرها من الكتب كل هذه عبارة مجلد بالضبط كده، الأجزاء الحديثية. ده طبعا اللي فوق برضو تتمة كتب الرجال والعلل، هذا عندك مثلا ابن حبان، ثقات ابن حبان، عندك بطبقات ابن سعد هيت، نعم، تمام، عندك بعديها هتلاقي كتب الرجال، ممكن نمشي نعم قليلا. وهنا الأجزاء، لازلنا في الأجزاء الحديثية حتى نهاية دي كل الأجزاء لحد الآخر، نعم، يعني دي لحد الآخر أجزاء حديثية تضاف إلى المائة مجلد وعشرة، اللي وهذه كتب الرجال، دي كتب الرجال، ده تهذيب، ده تهذيب، التهذيب بتاع الحافظ ابن حجر، واللي جنبه ده تهذيب الكمال بتاع المزي، هذا المزي، هذا القصة كبيرة يعني المزي، نعم. طبعا ده طبعا ميزان الاعتدال ولسان الميزان بتاع الحافظ ابن حجر، بطبع طبعا مجروحين ابن حبان. هذه كتب شيخنا يعني حتى من باب ان اشاره في طيات الكلام حتى لانه من يتابعنا ليسوا فقط من المتخصصين، حين نرى كان الاسماء مكمله لبعضها البعض. طبعا بجيب كل كتاب وفروعه ومبخصه في اسماء الرجال، ثم يليه تهذيب الكمال، ثم يليه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب، وبعدين يليه برضو ده كتاب اخر في يعتبر كانه تتمه نهايه السول في رواية الستة الأصول، الكتب الستة يعني. ده بعض الكتب كتب جامعية يعني، من كتب كتب جامعية زي دي مثلا، نعم، هذا من لكنه لم يتم طبعات جامعة أم القرى، لم يتم الحقيقة كل أسف لم يتم. وبعدين تذهيب التهذيب للذهبي، نعم، عندنا تهذيب التهذيب لحفظ بن حجر، ده مختصر تهذيب الكمال، ثم تذهيب التهذيب تمام برضو للذهبي صاحب كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، تمام. وبعدين برضو ده الكتاب اكمال تهذيب الكمال بتاع مولاتاي، نعم، خد بالك، فمغلطاي يعني طبعا منهج المزي الحقيقة في الكتاب أنه أطال الكتاب بذكر حكايات في ترجمة الراوي من زهده وورعه ومحنته وأحواله مع الناس، وبعدين بيرويه بسنده. المزي أنت عارف نازل، سنده نازل جدا، وأهمل كثيرا من أقوال العلماء في الجرح والتعديل فيما يتعلق بالراوي، مع أنه الكتاب المفروض أنه كتاب جرح وتعديل، ما هو جرح وتعديل بس لم يستوفي، ولكن لم يستوفي يعني حصل ما قدر عليه ولم يستوفي. فجاء الحافظ ابن حجر مسح من الترجمة كل ما يتعلق بالراوي من ورعه وتقواه والآخر، وأبقى الكتاب على أصل مادته والجرح والتعديل. لأن هذا الراوي أنا ما لا يعنيني حكاية حصلت له، فراسة من مواقف بتاع هذه لا تصلح في تصحيح التضعيف. طب شو في الكتاب مرينا عليه كتاب سير أعلام النبلاء، هو يذكر هذا وذاك؟ أيوة، لأن هو لم يضع كتابه للجرح والتعديل فقط، هذا الفرق. فقط، إنما ده كتاب سير اسمه سير. نعم تمام. فهو الحافظ ابن حجر شال كل ما يخال أو الحشو الذي لا ينفع في جرح الراوي وتعديله في باب الرواية، واستفاد جدا بكتاب مغلطاي. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. هو الحمد لله شال كل ما يخال أو الحشو الذي لا ينفع في جرح الراوي وتعديله في باب الرواية، واستفاد جدا بكتاب مغلطاي. يعني مغلطاي اجتهد الحقيقة جدا في أنه يعني استدرك على المزي كثيرا. نعم. كثيرا من الأقوال التي لم يذكرها استفاد من الحافظ ابن حجر، وحاول أن يتلافى أخطاء مغلطاي، لأن مغلطاي برضو عنده بعض التعنت على المزي في بعض المواضع يعني، واخد بالك؟ فده الحافظ ابن حجر عمل كده. سبق الحافظ ابن حجر الذهبي في تذهيب التهذيب، بس كتاب الحافظ ابن حجر الحقيقة في تهذيب التهذيب كان من أفضل الكتب وأجمعها وأوسعها، وذلك اعتمد عليه الناس وأكثرها زيوعا لما كانت الحافظ نفسه وخباك. ثم إنه استوفى تقريبا كل من سبقه ووضعه في كتابه، فكانت فائدته كبيرة. وظل الناس يعتمدون عليه اعتمادا طويلا من يوم ما طبع في الهند لحد ما الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله طبع الكتاب في تهذيب الكلام 35 مجلدا. نعم. لكن طبعا من بعد ما طبع كتاب تهذيب الكمال صارت قلت عنايتي بتهذيب التهذيب. ليه؟ لأنه الدكتور بشار والفريق الذي كان يعني يعمل معه أخذ ما زاده الحافظ ابن حجر ووضعه على حاشية كتاب المزي، فجمع بين الاثنين. نعم. ترك المزي على حاله على الأصل على حاله، وأخذ الزيادات في الجرح والتهذيب ووضعها في إيه؟ في حواشي هذا الكتاب المبارك. ده طبعا ده الضعفاء العقيلي، عندي طبع ثلاث طبعات، اخيرا طبعة مازن السرساوي، عندي ده ابن عدي الكامل ابن عدي بطبعتي، هذا اول طبعة نزلت اهو، حتى تلاحظ انا اشتريتها في تاني يوم زواجي، وكان اقتنائي لهذه النسخة انا فرحت بيه اكثر من زواجي الحقيقة. شو انا كاتبه؟ زعلهم منك الشيخ كذا. نعم هتزعلهم منك. لا هم بيحبوا كتاب يعني يمكن اكتر منك. شوف ده كان تمنه كام؟ شوف 100 جنيه. وطبعا كاتب قصة شراء وتاريخ وكل اهو اهو طبعا طبعا ده 100 جنيه. طبعا ما كنتش ممكن اجيب الكتاب الا بعد زواج النقطة. ايوه يعني النقطة بتاعت الزواج بقى معايا فلوس قدرت اشتري. ده يوم الاثنين 25/6/1405 18/3/1985. أنا تزوجت يوم الأحد. كان زواجي يوم الأحد. يعني على طول أول ما عرفت إن في كتاب الكامل طبع على طول لم أتردد في إن أنا نزلت اشتريت هذا الكتاب واغتبطت به، وكنت يعني بنام وهو في حضني يعني من كتر محبتي للكتاب، ومش مصدق إن الكتاب الكامل عندي. مع إن هذه النسخة عنتني كثيرا جدا وأضاعت من وقتي الكثير بسبب التصحيفات والكلام. الحقيقة لي طبعا تعليقات كثيرة على الكتاب. في مجلداته. ده طبعا مقدمة ما فيش فيها شغل كتير واخد بالك، انما التصحيفات مثلا زي كده واخد بالك، مثلا زي كده ده منكر الحديث خلاص. هي في النسخة المخطوطة منكر بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث، فكلمة بهذا الحد كلمة هذا دي ساقطة من الإيه، وهذه تقلب بمعنى طبعا تقلب. يعني طبعا أنا عشان عندي نسخة أحمد الثالث لما عنتني هذه النسخة وتعبت منها جدا وأضعت عليها كثيرا من أوقاتي في ضبط اسم، فاضطريت أن أجيب النسخة المخطوطة اللي هي في محفوظة في مكتبة أحمد الثالث، وأصبحت بخرج من النسخة المخطوطة مع ان نسخة احمد الثالث حاجة كنسخة مطبوعة. لما يكون في كتاب مطبوع نعتمد اكثر على المطبوع لانه اسهل في التعامل، لكن انا دي كتاب رجال كأنها اشبه بالمخطوط اصلا، كتاب رجال. يعني هو لو قال لي مثلا عبد الله عبيد الله، لو هو عبيد الله قلبها لي عبد الله يضيع الاسناد، قد يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فبالتالي صرت اعتمد على النسخة المخطوطة بتاع احمد الثالث برغم انها ليست جيدة جدا برضو لكن احسن من هذه بكثير. نعم. فكنت يعني اذا وقفت على يعني على تصحيح خطأ اصلح في النسخه بتاعتي بقدر المستطاع. واخد بالك، وذلك كان من امنياتي ان هذا الكتاب يحقق تحقيقا جيدا لحد ما مازن يعني اشتغل هذا عمله بالتعاون مع دار المحجه. نعم هذا طبعت كتاب تنبيه الهاجت. اي نعم هذا تصحيفات كتاب تهذيب الكمال بخط الدكتور بشار عواد. لما زرته خط شخصيا الحقيقه. ليه؟ لأنه في بعض إخواننا من المشاهدين بالحديث أخرج كتابا سماه صحح نسخاتك من تهذيب الكمال، واستدرك بعض التصحيفات الواقعة في الكتاب، ويتكلم عن الدكتور بشار بكلامه وما أذكر يعني في كتاب التاريخ الأندلسي أبقى أوريه لك. فالدكتور بشار قال يعني هو استدرك أشياء يعني بسيطة جدا جدا ويعني قليلة جدا جدا مع حجم في الكتاب. بقول أنا استدركت على نفسي. هذا خط الدكتور بشار، هذا ده التصويبات. طبعا أنا يعني كاتب برضو عشان خاطر من يأتي بعدي يعرف الكدائي. طبعا دي تصوير الدكتور بشار تلك أعطانيها الدكتور بشار لما زرت في بيتي في عمان بصحبة الشيخ شعيب الأرناؤوط وصاحب دار الغرب الإسلامي الحبيب اللمسي. الحبيب اللمسي كان معي، فده يعني أعطاني ده خطه. تمام، فاستأذنته ان انا اخد يعني صورة من هذه. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان كتبها الأخ عبد الحق التركماني. نعم. أحد المحققين العراقيين وكان يعمل مع الدكتور بشار عواد معروف لمدة سنتين تقريبا، ولما علم بوجودي في ألمانيا أتى من السويد ليزورني في الفندق. فأنا لأنني أعرف أنه كان يعمل مع الدكتور بشار وأنا الحقيقة كنت بقى يعني أجمع يعني ترجمة معلومات عشان أعمل ترجمة لبعض الإيه المعاصرين من المحققين والعلماء الذين لهم يد بيضاء على السنة النبوية. نعم. فالحين انتهزت الفرصة وقلت لعبد الحق يعني لأنه أتى ونزل في نفس الفندق الذي كنت أسكن فيه، قلت له أنا عايزك تكتب لي بخط يدك ولو يعني بطريقة مختصرة كده علاقتك بالدكتور بشار عواد، زي ترجمة مختصرة. زي ترجمة مختصرة لأن ترد الله بستفع. حتى أنا كتبت هذه لي علشان الذي يأتي بعدي لو أنا لم أستطع أن أكمل الترجمة يبقى أنا كاتب. لا. يعني أنا من هنا الترجمة ده ده ده هذا هذا خط عبد الحق. عبد الحق وهذه تقدمة حضرتك. هذه تقدمتي أنا كاتب هذه شهادة الأخ عبد الحق التركماني العراقي في الدكتور بشار عواد معروف، وقد كتبها بخط يدي بناء على طلبي إذ عمل معه سنتين في بغداد وقد زارني في الفندق الذي كنت أسكن فيه لما ذهبت إلى ألمانيا للعلاج وفندق إنجلبورغ اللي هو فندق الملائكة يعني. ترجمتها إنجلزبورغ ويعني قلعة الملائكة في منطقة هاوزن التابعة لمدينة نويفيد. ومعناها فيد الجديد، وفيد اسم نهر لنهر صغير. والأخ عبد الحق يسكن في السويد حاليا وهو مريض يعني ربنا يشفيه وعافيه. المهم كتبت وكتبه أبو إسحاق الحويني يعني كتبت انه يعني عبد الحق الصدني يعافيه مريض، وهو ممن عاينت فيه الادب وحسن الخلق، وقد اهداني ما حققه من تراث ابن حزم، وهو بصدد تحقيق المحلى، وقد اشرت عليه في اشياء ارجو ان افعلها، فوافق جزاه الله خيرا. وكتبه ابو اسحاق في يوم الخميس 15/7/2010 من فندق قلعه الملائكه. فهو كتب لي الحقيقه يعني بخطه، وهذا خطه جميل، يعني مقتطفات المهمه في علاقات كان تطوف في سيره تطوف بالضبط. فطبعا انا لان هذه الترجمه تهمنا حطيتها جنب تهذيب الكمال، جنب تهذيب الكمال اكمال بالضبط كده. فده اما ما تهذيب الكمال فيعني له قصه كبيره معي في الاهتمام به وكثره حواشيه وتعليقاتي على الكتاب والفوائد، لدرجه ان انا يعني صنعت كتابا من الفوائد اللي انا كاتبها على حاشيه التهذيب فقط، حاشيه التهذيب فقط. يعني مثلا انا متعود في كل كتبي دائما الصفحه الاولى دي عملنا برضو نفس القصه دي كده، يعني حاجات بتكون مهمه، واخد بالك؟ مثلا معنى الارجاء عند المتقدمين، ما فات المزي من رموز الكتب السته اللي هي مقص موضوع كتابه، تمام. عندي مثلا ابن معين كلم ام الطالقاني ان تسمح له في الخروج الى جرير لابن عبد الحميد، الرد على البخاري وكلام جميل في التفرد. يعني اذا مرت بي فائده من فوائده تذكرها وتذكر الصفحه، اذكر الصفحه بحيث ان انا احيانا برجع عندما يعني الواحد يمل من التحقيق، يمل من القراءه، اجيب الكتب اللي فيها فوائد معينه وابتدي انظر في الصفحه الاولى للكتاب. لو خدت اي كتاب لازم تلاقي في الاول شغل كتير، تمام كده. في السنجل تمام كده مثلا نجيبك شويه ماء مع الكتاب تصحيفات، مثلا لو في تصحيفات تعقبات على المزي، استدراكات على المزي بخصوص رواة النسائي، على سنة مهتم بالنسائي، حكاية مهمة في الأدب، يعني 473 مثلا طالما أنها متعلقة بالأدب يبقى ممكن نجيبها. ماشي ده هذا دي اللي الحكاية دي، تمام. دي ترجمة مين يا سيدي؟ يبدو أنها ترجمة شريك لأنه واضح أنها شريك من عبد الله النخيل، تمام. قال مر شريك القاضي بالمستنير ابن عمرو النخيل. هو شريك وليس شريك؟ لا شريك ابن عبد الله النخيل، تمام. الشريك ده اللي بيتاكل اظن، ايوه اللي بيجي المخابز. المهم مر شريك القاضي بالمستنير ابن عمرو النخيل، فجلس اليه فقال يا ابا عبد الله من ادبك؟ قال ادبتني نفسي والله، ولدت بخراسان ببخارى، فحملني ابن عم لنا حتى طرحني عند بني عم لي بنهر صرصر، فكنت أجلس إلى معلم لهم، فعلق بقلبي تعلم القرآن، فجئت إلى شيخهم فقلت يا عما الذي كنت تجري علي ها هنا أجريه علي بالكوفة، يعني حد بيصرف علي يعني، أعرف بها السنة وقومي، ففعل. قال فكنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه، اللبن الطوب الني ده كده، وأشتري دفاتر وطروسا فأكتب فيها العلم والحديث، ثم طلبت الفقه فبلغت ما ترى. فقال المستنير بن عمرو لولده سمعتم من قول ابن عمكم وقد أكثرت عليكم في الأدب فلا أراكم تفلحون فيه، فليؤدب كل رجل منكم نفسه، فمن أحسن فله ومن أساء فله. يعني مثلا حكاية زي كده إذا لفت نظري بأكتبها وأنبه عليها. الكتاب في مجلداتي 35 كلها فيها مثل هذه الفوائد. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار في ترجمة أبي هريرة. نعم. في مسند أبي هريرة. في ترجمة أبي هريرة. اللي هي إحنا تكلمنا عنها. نعم. يعني قبل ذلك. كنموذج للفوائد، للفوائد التي أسجلها، وصنعت كتابا كاملا بهذه الفوائد، وهو المفردات والوحدان، يعني من له حديث أو اثنين لحد أربعة أحاديث فقط لغير. نعم. يعني وقد يكون الراوي له مجموعة حديث كبيرة، ولكن يكون له حديث واحد عن حديثين أو ثلاثة عن فلان. هو ده أنا كنت بجمعه. يعني هنا مثلا هو أدي ترجمة أبي هريرة، كل هذه الإضافات هم أشخاص رووا حديث أو حديثين. أشخاص يعني مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري روى حديثين فقط عن جابر عن أبي هريرة. خلاص أذكر الموضع وأذكر من الذي قال لم يروا إلا حديثين مثلا. فعندك اللي كان مهتم بهذا الباب البزار والطبراني في الأوسط، الدارقطني، ابن عادي، هؤلاء العلماء. يعني هذا فن مختلف أو بابهم فيه تفرد أو فيه أنه يكون يعني شيء متميز أن يكون هذا الشخص. لأن احنا يعني مثلا عندما يقال أن شعبة لم يروي عن الحاكم ابن عتابي إلا أربعة أحاديث، الخامس يبقى غلط، صحيح ما سمعوش. كان العلماء لهم حصر في هذا، تخبرك. فكل الرواة الذين أمروا بفوائد في أي كتاب من كتب العلم يخدمني لابد أكتبه. ليه؟ لأن هذا ينفعني أثناء التحقيق. هي قد لا تكون مفيدة في هذا المقام، ولكن لا أستخدم مقاماً آخر. عشان كده بقول لك يعني تحقيقات الإنسان متى تكون نفيسة؟ إذا كانت بتتعلق بفوائد يندر أن يعثر عليه إلى واحد بيجمع يلتقط الفوائد ويضعها في مكانها. يعني أنا في مرة من المرات اختططت خططا لنفسي، كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر العسقلاني وابن القيم، الثلاثة دول كل الأحاديث التي حكموا عليها صحيح أو ضعيف أو موضوع أو منكر، آتي على الكتاب الذي روى هذا الحديث واكتب حكم هذا العالم تحت الحديث. إذا قال روى أبو داود بسند ضعيف، أجيب موضع الحديث في أبي داود وقال ابن تيمية في الفتاوى أو قال في الكتاب الفلاني أو ابن حجر في الكتاب الفلاني ضعيف. طيب ما الفائدة من هذا الشيء؟ لما أجي أشتغل هذا الحديث يبقى عندي قول عالم واثنين وثلاثة محطوطين وهذا أستنير برأيهم. إذا كنت طيب أرى هذا إذا كان غير موجود أصلا في تخريج هذا الكتاب، ولكن أنت تعمل على الأصل. أنا بعمل على الأصل لأن الأصل أنا برجع له. ما أقدرش أجيب كراسة وأكتب أحكام العلماء. أنت تكتب حكم العالم على الأصل، على نفس الحديث، بحيث أن لما أجي أخرج الحديث من أبي داود إذا كنت أرى أن الحديث ضعيف وهم يرون ذلك أتقوى بهم، إذا كان هم مخطئين من وجهة نظري أرد عليهم، وإذا كان وتراجع بسبب تقيم الأمر بينا. فأفادني كثيرا جدا في الوصول إلى أقوال العلماء أنا ذاك. الكلام ده من حوالي مثلا 20 سنة أو أكثر من 20 عاما. هذا الكتاب اللي احنا قلنا عنه صحيح نسخته، صحيح نسخته من تدريب كمان اللي عمله الدكتور بدران العياري، ويعني غضب الدكتور بشار العواد بسبب أنه كتب شيئا يتعلق به في المقدمة، مقدمة الكتاب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. كما تكلمت قبل فضيلتك أنه هو الكتب هذه هي كتب تراجم، لكن بالأعلى كتب العلل. طبعا ده علل الدارقطني رحمة الله عليه، ودي الطبعة الأولى اللي كان عملها الدكتور محمود الرحمن رحمة الله عليه. نعم عليه رحمة الله، زين الله حتى هو يعني خطط إبداءه. يعني كل جزء كنت أروح دبي لما كنت ألقاه كان إيه يعني يعطيني الجزء ويكتب لي إهداءه الإهداء بهذا الخط. هذه متواضعة لفضيلة الأخ الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وتولى. سنة كم؟ 1409. 1409. نعم. عشرين يعني حوالي 25 سنة. يعني إن شاء الله. بعد زيارتك للشيخ الألباني بسنتين تقريبا. بالضبط. نعم. وفي عندنا طبعا حضرتك هنا كاتب. أنا كاتب الحقيقة لما توفي الشيخ محفوظ الرحمن زين الله رحمه الله اليوم يوم الثلاثاء الساعة 11 ليلا صباح الأربعاء 29 رمضان 1418 هجرية الموافق 27/1/1992، وكنت معه في دبي قبل 10 أيام وأهداني الجزء التاسع من البحر الزخار، فاللهم ارحمه وارض عنه وتقبله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتبه أبو إسحاق الحويني رحمه الله. الله عليه. رجل فاضل وكان من أحسن الناس خلقا دكتور محفوظ الحقيقة. أيوة مطلع. طيب قبل ما نكمل ونطلع للعلل مرة ثانية، الإهداء هذا أعتقد أنه هو من أهم الأشياء التي تزين الكتاب وتبقى في ذاكرة المهدى له. لا شك. أعتقد أن الإهداء يعني مثلا إهداء زي هذا. عندي حكاية غريبة جدا في مسألة الإهداء. نعم. كان فيه تاجر كتب قديم اسمه خربوش. وخربوش ده كان يعني بيتاجر في الكتب القديمة. نعم. فالكلام ده كان سنة 81، فلقيت عنده ألفية شرح ألفية السيوطي بتاع أحمد شاكر. نعم رحمه الله. رحمة الله عليه. فكان اللي هو من القطع الصغير ده اللي كان مطبوع في بيروت، أنا اشتريت المجلد اللي هو بالطبع بيروت والفخامة دي والكلام ده 3 جنيه. فروحت مرة أزوره لقيت الطبعة الأصلية موجود عنده من غير جلد، فوليت إهداء أحمد محمد شاكر الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد ما شاء الله. تمام. ووقع إيه الشيخ أحمد شاكر عليه. فأنا يعني شايف كتاب يبهتل يعني له جلد ولا بتاع، فبقول له الكتاب ده بكام؟ قال لي 30 جنيه. وأنت شاري الكتاب الأصلي شاري صورة يعني منه بس يعني تجليد فخمة والأخير. نعم. وده مش جلد. قال لي 30 جنيه. قلت له ازاي الكلام ده ب 30 جنيه؟ قال لي انا ببيعه 30 عشان التوقيع ده. صحيح. عشان هذا الاهداء اللي مكتوب عليه انا رافع السعر 30 جنيه. فهو الاهداءات دي قد يكون في زمنها ليس لها يعني كبير قيمه، ولكن فيما بعد بيبقى لها قيمه كبيره. وانا عندي جزء من كتاب الفرقان من اولياء الشيطان واولياء الرحمن بتاع ابن تيميه مكتوب أكيد عليه. أكيد ما هدرك يا ابن تيمية. نعم. أكيد مش ابن تيمية اللي هدرك الكتاب. لا، ده اللي أهداه الشيخ محمد الفقي إلى الشيخ محمد نصيف. الشيخ محمد حمد الفقي عليه الله أهداه الشيخ نصيف. على الشيخ محمد نصيف اللي هو عين عيان جدة. نعم. الفاضل. نعم. الذي له مآثر وعلى أهل العلم. اللي هو عبد الله بن ابنه عبد الله بن نصيف اللي كان توفي أيضا قبل. هو كان في جدة وكذا. نعم. فعندي بخط إيده خط يده على هذه الرسالة، وكان أظن أنصار السنة كانت دي الطبعة الأولى لهذا الكتاب، فأبدو أنه بعد ما كتبها عندي ما زلت محتفظا بها. طيب في متناول اليد هنا قبل ما نروح ننتقل مكان آخر، في كتاب في إهداء معين ممكن نلقي عليه النظر ولا شيء؟ ممكن. من الناس المعاصرين ده أظن الشيخ مازن كتاب الضعفاء. كتاب الضعفاء للعقيلي. نعم. وده ما شاء الله خط رائق يعني. جميل يعني. خط جميل. إهداء إهداء إلى سيد المحدثين وقدوة المحققين ونعمة رب العالمين على المسلمين المحدث العلامة والمدقق الفهامة شيخنا وسيدنا الشيخ أبي إسحاق الحويني أدام الله في النعمة بقاءه، تحية إكبار وتقدير وإجلال. غلامكم مازن السرساوي 23 صفر الخير 1430 هجرية. جميل. كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي. وانت حضرتك ليك بعض التعليقات التصحيفات والتعقبات يعني على النسخة؟ اي شيء بقى جوه النسخة لازم اكتبها، اخدم كتابي يعني. جميل. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان وتراث اسرار البيان. اللي طبعت من سنتين ولا حاجة جبتها برضه طبعت الريان. لأن المحقق الحقيقة قال إنه استدرك يعني أشياء ساقطة من طبعة الدكتور محفوظ الرحمن. وده ده الإشكال عندنا بقى، إن كل ما يطلع طبعة جديدة محققة تطاردها بالضبط كده. فطبعا أنت عارف يعني الكتب يعني مكلفة، وفضلا أنها مكلفة إنك ما تشتري مكان. صحيح. يعني كل ما تجيب نسخة يعني ده الكامل ابن عدي ده دي نسخة ودي نسخة ودي نسخة، وكان في نسخة رابعة شلتها. كل ما تيجي نسخة يعني أفضل من أختها أحاول أقتنيها. والعلل عدنا 3 نسخ برضه. ده هذا لا هذا علل. لا هنا علل هذا علل الدارقطني. وإذا علل الدارقطني وهذا علل الدارقطني 3 نسخ. لا لا هذا هذا كتاب علل أظن اللي عمله الدكتور ماهر الفحم. اي نعم. لا لا لا اقصد هذا، اقصد هذا الكتاب العلل اللي احنا اول واحد القينا عليه الطبعه الطيبه. لا هو طبعتين بس. طبعًا وهذه نعم هذه تكمله ما كانت تكمله للدكتور محفوظ رحمه الله عليه لم يتم الكتاب عليه اظن وصل للحادي عشر نعم الحادي عشر تقريبا واكمل الدكتور محمد صالح نعم بالضبط كده بالضبط طبعا ده برضو علل ابن رجب الحنبلي شرح علل ابن رجب شرح علل الترمذي اللي في اخر نعم. السنن ده الشرح مجلدين ده رسالة الدكتوراه في علل الحديث الزهري ده الغرائب والأفراد نعم. الغرائب أصل كتاب الأفراد بتاع الدارقطني اختصر ابن القيصراني ابن القيصراني اختصر نعم. ده علل الترمذي الكبير 1 2 3 4 طيب واحد دي طبعا ما السبب شيخنا كان كل ما يعني تنزل طبعا ألاقي فيها خدمة أكثر من طبع الأم طبع الأم اللي هي مجلدين اللي هي آخر واحد الزرقة دي اللي هي طبع الأم اللي فضلت معنا مدة طويلة جدا وهي اللي كان عليها أغلب الشغل على شغلي أنا بقى نعم على شغلي موجود على هذه الطبعة موجود على هذه الطبعة موجود تفضل موجود على هذه الطبعة وهتلاقي هات الجزء الأول هتلاقيني كاتب فوائد هذه فوائد العلل لابن أبي حاتم في الجزء لو فيها أوراق كمان فيها أوراق كثيرة نعم كثيرة يعني هنا لعل هذه من أكثر ما رأينا عليها حتى الآن طبعا لا في في في زيها مثلا ده طبعا كل دي عبارة عن فوائد مسألة تؤيد شرط مسلم في المعاصرة البينة مثلا قول مثلا أبي حاتم لو أن عروة سمعه من عائشة لا يدخل بينهما أحدا على أساس أن النزول معروف يعني أحاديث عزاها أهل العلم للعلل ولم أجدها ده ممكن يكون هل يعني هم ذكروا هذا الكتاب في العلل يعني مثلا التلخيص الحبيب الحافظ بن حجر يقول وقال ابن أبي حاتم في العلل كذا كذا أدور على النص مش لاقيه خلاص وقد أجده بعد ذلك يعني ممكن أكون بحثت بقدر طاقتي ولقيته لكن أنا هي حاجة بسجلها يعني التلخيص الحافظ بن حجر الميزان للذهبي في ترجمة يزيد بن أبي زياد عزا شيئا للعلل لابن أبي حاتم ولم أجده هذا الكتاب مفاريد الرواة طبعا مفاريد الرواة دي تفرد به فلان لما كنت بشار في تنمير هاجد لأن تنمير هاجد مدته في الأصل بتعقب من يقول تفرد به فلان وأقول رضي الله عنك رضي الله عنك نعم. وألاقي في متابعات نعم. فكنت بقى أحصل مفاريد الرواة وأنا ماشي واخد بالك لتكون مادة لتنبيه هاجد لتنبيه هاجد باخد بالك ازاي مثلا امرأة شهرت هذا كلام كان عندهم برضو زمان نعم بوجه زوجها وقالت طلقني تمام دي بحاجات ايه بحاجات برغم انها من كتب العلل الا انها تفيد يعني جميلة نعم مادة فيها طرافة جميلة فيها طرافة يعني 1312 اظن نعم 1312 عشان نعرف بس الله ولا لا ما اشوفها قال لي يحيى بن معين ده محمد بن خلف العسقلاني نعم قال لي يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح وصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عن من سمع طاووسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح قال أبو محمد ذكر أبو زرعة حديثا رواه إسماعيل بن عياش عن الفار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت واخذت سكينا وجلست على صدره وقصعت السكينة على حلقه وقالت طلقني ثلاثة ولا ذبحتك فطلقها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق قال أبو زرعة هذا حديث واهن جدا يعني ده حديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم لكن الخبر غير صحيح طبعا قال منكر جدا يعني نعم واهن جدا نترد على صدره وعجلة البحر تقول له طلقني لمس كتاب لمس كتاب ده أدب لمس كتاب يعني هنا هنا دي كلها عباره عن فوائد اهو فوائد يعني مثلا حديث الموضوع وليس في اسناده كذاب لان في بعض الناس بيتصور ان الحديث الموضوع لابد ان يكون في اسناده كذاب ومش صحيح ممكن يكون في اسناده مجهول ويبقى الحديث مكذوب لان هذا المجهول قد يكون كذابا يعني لا يشترط عشان احكم على الحديث ان اقول فيه كذاب عشان كده العلماء يعني في عندهم فرق مثلا بين الحديث الباطل والموضوع يقول لك الموضوع عادة فيه كذاب الباطل قد يكون ممكن يدخل واحد مغفل سيء الحفظ بيقبل التلقين حد يدخل عليه الحديث فتصور أنه من حديثه بسبب سوء حفظه فيرويه وهو باطل تمام لكن الاثنين زي بعض تحط باطل مكان موضوع أو موضوع كان باطل في النهاية الحديث ساقط يعني فأنا وهذه صنعة يعني هنا الفن وهنا الصنع التي يفرق فيها المحدث أو عالم الحديث عمن تلقى الأمر وسمعه ويردد كلمات كما نسمع في الإعلام كثير من الناس تردد أشياء ما لها معرفة بها. لكن أنا ليه عملت ده؟ نعم. لأنه وأنا أطالع كتاب اللي قال المصنوعة في الحديث موضوع للسيوطي، ليه السيوطي بيحاول يدفع دعوة الوضع بأوهى الأدلة، فيقول لك مثلا هذا الرجل من رجال ابن ماجه، فكان ماذا؟ رجال ماجة وكذاب أو تالف أو متروك الكلام. فكان السيوطي يستلزم حتى يحكم على الحديث بالوضع وهو يرد على ابن الجوزي أن يكون الفساق حديث كذاب. فأنا بقى عايز أثبت أني لا، ممكن يبقى موضوع ويحكم الأئمة عليه بالوضع وليس في إسنادي كذاب. نعم. فكنت بجمع الحاجات دي علشان يبقى دليل لي على السيوطي رحمة الله عليه، اللي هو نقدر نقول بين الباطل والموضوع نوع من الاجتماع والافتراق. هي اصطلاح. نعم. الاثنين مؤدهم واحد لكن هي اصطلاح. نعم. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. إذا اختلف اثنان فزاد أحدهما ونقص الآخر رجحوا رواية الذي زاد، لان في مثلا ناس زي مثل غماري في المداوي. نعم. بيتصور او هكذا يزعم ان العلماء المتقدمون اذا اختلف وصف مع ارسال يحكمون الارسال على طول على طول الخط، وهذا غير صحيح. انما يحكمون تبعا للقرائن. فانا بجيب يعني كل حديث له حالته. طبعا له حالته، بجيب له ادله ان لم يكن العلماء المتقدمون بهذه المثابه من الجزاف، ان هو كل ما يلاقي مرسل موصول يقول لك لا الموصل لا الموصول لا او المرسل ناخده. نعم. فجبت وجمعت كل الاحاديث التي زاد فيها راوي على راوي، وقال ابو زرعه وابو حاتم الرازي زياده الثقه مقبوله وقبلوه وردوا المرسل. نعم. فجبت امثله كثيره بالكلام ده، ما كنتش جايبه عشان ارد على هذا بالذات يعني. نعم. لكن كل ما قابل لكن جاءت القصه فرديت على الغماري في هذا، كل ما الاقي ملح زي كده اثبتها. نعم. لما بشتغل في ابحاثي برجع لأوراقي دي. نعم. ألاقي المثال اللي أنا نفسي ألاقي عليه يعني مثل أو مثلين أو دليل أو كذا بلاقيني. نعم. بس أنت تستذكر بالعموم أنه هو والله موجود، أنا استخرجت هذه الفائدة في الكتاب الفلاني وسطرتها. ببقى في الغالب في العموم يعني. في الغالب عندي علم يعني. نعم. هنا طبعا ده كده، وبعدين هنا هو برضو يعني شوف ده شيخ. أهو هذا مثلا كلاهما محفوظ، ده على الدارقطني. نعم. جرت على الدارقطني وحطيتها برضو لما يقول كلاهما محفوظ. طيب شيخنا في حالة زي هذه انت كاتب على الدارقطني، انت عندك اكثر من طبعة ولا هذا الرقم لا الحديث؟ لا لا ده رقم الحديث. فرقم الحديث لا تختلف عندنا. إيه ما صار عندنا مشكلة زي. طبعا دي حاجات بتبقى موجودة هنا برضو، ده اول شوف لي على العلل اهو تمام كده اهو. شوف كل ده انا كتبته بخط دقيق تمام. لا هذا متدبس هذا تمام. لحظة كده نشيل ده تمام، نشيل ده اهو كده. غلط الشفاني الثوري، تفرد الثقة صحيح، الاستدلال على كون الحديث غير محفوظ بأن الثقات يروونه عن الراوي ده من أخطاء الثقات، أخطاء ثقات الأثبات. لأن في واحد يقول لك ده ثقة ثابتة، تضع حديثه ليه؟ أنا بجيب أخطاء ثقات الأثبات اللي زي سفيان وشعبة والثوري على الرغم من ثقته المطلقة أنه في حد معين بالغلط مش. نعم. معنى ثقة يعني أمشي. كنت قصدت وأنا بجمع الكلام ده وأرد على الذين يجعلون بالذات من في الجامعات. نعم. يجعلون تقريب الحافظ بن حجر كأنه القرآن، لأن حافظ بن حجر بيلخص التهذيب. نعم. حال الراوي يلخصه في كلمة أو كلمتين، فلان فلان له ثقة حافظ مثلا أو ثقة ثابت أو صدوق. نعم. أو ضعيف أو متروك أو صدوق فيه لين أو صدوق مثلا له أوهام. فاصطلحوا بس هذه قدرة خرافية شيخنا أنه يستطيع أن يلخص كل ذلك في كلمة. مش خرافية ولا حاجة يعني، شايف لما يكون له ذكاء زي الحافظ بن حجر وله دربة وممارسة يقرأ الترجمة ويستطيع أن يلخص الترجمة في كلمة. نعم. هم اصطلحوا في الجامعات وكثير من أن يكتفوا بذلك وخلاص. لا مش يكتفوا بذلك، يبنوا الحكم على هذا كأن يقول من قال فيه الحافظ ثقة يبقى حديث صحيح، ضعيف يبقى حديثه ضعيف، صدوق يهم يبقى حديثه حسن. مين اللي قال كده؟ لا، الكلام ده غير صحيح. ولذلك أنا أرى أن هذا الكتاب لا فائدة له على الإطلاق، وقد نص الحافظ بن حجر في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب قليل الغناء ملوش قيمة. طيب ليش عملوا إذا ضغطوا عليه أصحابه؟ ضغطوا عليه وألحوا عليه أنه لازم يعني لخصتنا ترجمة الرو. طبعا هذا لا يصلح لي، يعني ربما نتكلم عن هذا قد يكون صالح للعلماء الكبار، وحتى العلماء الكبار لن يعتمدوا عليه، مش عايزينه. نعم. مش محتاجينه. ليه؟ لأن علم الحديث كله مبني على نقد الأسانيد. يعني مثلا أنا بقول من أخطاء الثقات الأثبات، أنت بتقول لي كل ما ابن يقول ابن حجر يقول ثقة أو ذهبي يبقى حديث صحيح، إيش عرفك إنه صحيح؟ طب ما هو هم وهم أئمة غلطوا، فمش لازم الثقة يبقى حديث صحيح، قد يكون حديثه منكر. مالك ممكن يروي بعض الأحاديث التي الدارقطني عمل كتاب اسمه الأحاديث التي خلف فيها مالك، الإمام مالك، الإمام مالك، ومع ذلك يقول لك لا هذا شاذ وهذا لا يصح. سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الكلبي، ما من واحد من هؤلاء الأثبات إلا وله أحاديث منكرة. العلماء من هم أعلى منهم ثقة أو مجموعة خالفوا هذا الراوي، هو قال حاجة وهم قالوا حاجة. احنا ناخذها بهذا الحل، من هو اعلى منه كعبا او مجموعه من العلماء وليس من اقرانه. بالضبط كده، اما ان يخالفه واحد اعلى منه حفظا او مجموعه، حتى لو كانوا متوسط يعني متوسط الحفظ، لكن اجتماعهم جميعا حتى لا تكون مثلا خلاف اقران. اذا في النهايه انا لابد ان اجمع الطرق كلها واسلط بعضها على بعض واطلع في النهايه بنتيجه. فممكن يكون حديث الثقه منكر وحديث الضعيف صحيحا. ليه؟ الضعيف توبع، تابعه رجل آخر أو اثنين أو ثلاثة، ده صدوق وده مثلا ليس به بأس والآخره، يبقى يشهدون الحديث الضعيف. فيبقى أنا جيت ضعفت حديث ثقة للمخالفة، والضعيف وجدت له شواهد مجدية رفعت درجة الحديث. فمش كل ما يقول لي ضعيف يبقى حديث ضعيف، ومش كل ما يقول لي ثقة يبقى حديث لابد أن يكون صحيح. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. التخطيط بالاحتمال، لأن هو في ناس يقول لك إذا لم يكن عندك دليل جازم لا يجوز تخطئ الثقة. احنا بنقول لا، العلماء كانوا يخطون بالاحتمال، يقول لما يجد المتن منكرا ومش لاقي علة، الاسناد ممتاز والمتن منكر، فيقوم يقول يحتمل ان يكون فلان ادخل عليه هذا الحديث ولا يضعف لانه ثقة. ما هو قال يحتمل، يعني لم يجزم ان فلان الفلاني عصبته الجنات به. نعم. لكن المتن منكر، لا يمكن هذا المتن المنكر أو الغريب يأتي بهذا الإسناد المضيف. إذن الصواب أن ننكر الحديث. تمام، أن ننكر الحديث، بس مش عارف أجيب له علة. فيقوم يقول لي يحتمل أن يكون فلان أخطأ عندما دخل على العلان. خلاص؟ نعم. كلمة يحتمل دي ما هي دي ما صيغة تمريض. ما هي صيغة صح، صيغة تمريض، لكن احتمال العالم المتبحر إذا أبدى احتمالا. نعم. لابد أن نتعلق به. لابد أن نتعلق به. ما تجيش تقول لي لابد أن تأتي بدليل قاطع أن فلان كذا. في بعض الأحاديث ما أقدرش أجيب دليل قاطع فيه. لكن أقول بخبرتي أنه يحتمل أن يكون فلان وهم فيه لأن له أوهام أخرى أنا وقعت عليها، فقد يكون هذا من جملة الأوهام. نعم. فما تجيش تقول لي لابد من دليل قاطع. أنا جامع كل الأحاديث زي مثلا محاولة دفع الغلط بالاحتمال. خلاص. نعم. يقول لك لا، هذا لأنه من بلد هذا وبلدي الرجل أعلم به فأعتقد أنه حفظ، مع أنه متكلم في حفظه. نعم. يقول لك أعتقد أنه حفظ لأنه من بلد واحدة. تخبرك؟ نعم. دي اسمها القرائن، القرائن التي يعرف بها فضل إنسان على آخر. جميل. القرائن مش القواعد. فالحال الأوراق دي كلها أنا تاريخ. يعني تاريخ بالضبط كده زي ما انت شايفه. شوف، قد يقع لسيء الحفظ دخول حديث في حديث، ويقع للثقة أيضا عنده حديث أسانيد متشابهة وأحاديث قريبة من بعضها في المعنى، فمن عدم ضبطه دخل حديث في حديث، يودي الإسناد ده للمتن ده والإسناد ده للمتن ده. تمام. وعندي أمثلة مثلا هو حافظ. نعم. ترجيح الأحفظ على من دونه. خلاص. وهذه كلها الأرقام دي كلها أرقام عبارة عن أمثلة. تمام. من غرائب التدليس، حاجة مثلا لا يفطن إليها إلا الأساطين الكبار، برضو ده قد يضر الراوي، تدليسه قد يكون خفيا جدا وهكذا. يعني عايز أقول اختلاف أبي حاتم وأبي زرع في الترجيح، نعم ده يقول صحيح وده يقول لا منكر، عشان ما فيش حد يقول لي لازم العلماء يتفقوا على حاجة، ما في مجال بتبقى وجهة نظر وهكذا. دي كلها أوراق زي ما انت شايف كده، حديث موضوع وليس فيه كذاب، ده برضع سيوطي، برضع سيوطي فيه حديث فلان وفلان لا يجيء، فلان عن فلان لا يجيء، يعني مش راكب على بعضه، ازاي فلان يروى عن ترتان ما تجيش، ما روش عن بعض، نعم تمام، اكابر عن الاصاغر احيانا الى اخره. فكل دي عباره عن اوراق، انا الحقيقه يعني كل ما اقرا في علم ابي حاتم اضع يعني ايه يعني حواشي على هذا وارجع اليها، لان علم ابي حاتم دي انا قراتها مثلا في حياتي كلها اكثر من 100 مره، قد تزيد عن 100 مره، كل ما دي احد كتب الرياضه بالنسبه لي اللي انا بستمتع بمجرد ان اقراها، اقراها فقط زي القصه كده، اقرا وكل مره اكتشف فائدة جديدة لم أفطن إليها في المرة التي قبلها. نعم. وزي كل الأرقام والكلام ده جت بسبب مع كثرة الزمان يعني. طيب أنا سأسألك سؤال شيخنا لو تكرمت. الآن هذه الكتب، لأن أخذت الكتاب ورجعته مكانه، حضرتك في بعض الأحيان لا تعيد الكتاب إلى مكانه، أو إذا أخذ شخصا كتاب ولم يعده، ما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ لا أنا حافظ الكتب بتوه، حافظ، لا ما بتوش عندي، حافظ مكتبتي. نعم. وحتى مثلا لما يكون الاولاد معايا في من الطرائف يعني اللي هم بيتندروا بيها ويضحكوا عليها، بكون قاعد على المكتب. نعم. وعايز جزء من ثقات ابن حبان ورا، تمام، هم مش عارفين انا حاطط ثقات فين، اقول له امشي امشي امشي امشي اقف. أيوة. يقف قبل المجلد بالظبط، انت عدد خطوات، عدد خطوات يعني، حتى يقف، هو لازم يقف قبل المجلد هنا في مثلا الغرفه دي او الغرفه دي، اقول له مثلا الكتب اللي في ظهر الجدار ده، تمام، في الرف اللي زي ده. نعم. الدولاب 8 أرفف، 1 2 3 4 5 6 7 8. نعم. 8 في كل دولاب 8 أرفف، أقول له تروح في ظهر هذا الجدار في الأوضة الثانية بتاع الفقه يعني. نعم. في 1 2 3 4 5 في الرف الخامس في النص بالضبط هتلاقي كتاب كذا، هات لي المجلد رقم كذا. فمكتبتي أنا أحفظها بالكامل، لأن مكتبتي يعني زي أولادي. نعم. يعني مش عايز اضرب المثل واقول الذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. نعم. تمام، انا اعرف الكتب بتاعتي كل حتى، لكن الذي يعني يتعبني فعلا عندما اتي في معرض كتاب دولي كل سنه بشتري في حدود 15 كرتونه مثلا كتب جديده، اي كتب. نعم. جديده، فاضطر ارحل يعني سوق البياقي مثلا هنا. نعم. خلاص جت طبعه هاجر دي بتاعت سوق البياقي. نعم. طب هدا فين طبعا جديدة لازم تتحط جنب الكتاب، وبالتالي كان هنا في كتب لا بد من ترحيلها، فورحنا مكان تاني، فأحيانا أغيب فترة أنا حطيت كتاب فين، يعني هذا الكتاب اللي أنا متعود عليه حطيت الكتاب ده فين، أبتدي ألف أنا المكتبة أشوف أنا حطيته فين، بس إذا عرفته خلاص حطيت فين خلاص ثبت في ذهني. جميل جدا. تخبرك إحنا كنا وصلنا عند العلل، ما هو هنا وهنا العلل، وبرضو اللي فوق ده العلل، برضو ده علل أحمد. نعم. مسائل أحمد، ودي العشر مجلدات دي مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية، أخبرك دي من أول فوق، دي على عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد العلمين آخر شيء العلمين طبعا فوق. مش عارف أجيب وسنن أبي داود ما قصدي مسائل أبي داود لأحمد. نعم. ودي مسائل إسحاق بن راهوية وتاريخ أبي زرعة، وسائل أبي زرعة الدمشقي. نعم. كتاب التاريخ أبي زرعة الدمشقي، وهنا برضو مسائل أحمد بن حنبل وكتاب إسحاق بن راهوية من مسائل أحمد، ودي إسحاق بن راهوية، وفي مسائل إسحاق بن هاني بتاع لأحمد بن حنبل. نعم. ويحيى بن معين، وفي الكوسج أيضا أحمد المنصور، ويعني دي بتبقى هذه طبعا كأن الشيخ مكانها مكتوبة بالأردو. بالأردو. بالأردو. يعني سنن أبي داود شريف وترجمة أردو. نعم. طيب ما الفائدة من كتاب مثل هذا الشيخ؟ أنا اشتريتها في الأصل وأنا بأحسبها مخطوطة. ظننتها مخطوطة وتباع. تمام؟ لأن نعم. أول ما فتحته طبعا تكون في معرض الكتاب، بكل أسف يعني الشباب يطاردونني في المعرض، أنا بقى 5 سنين ما بروحش المعرض. إنما ترسل عيون تلاميذي يروحوا يلفوا في الدور، واللي فيه كتاب كذا وكتاب كذا، اشتري ده واشتري ده. ليه؟ بروح هناك بقى في معنا. الشارع. نعم. لا أستطيع دخول معرض الكتاب إطلاقا ولا أن أنتقي بنفسي. نعم. وطبعا اللي بيبحثوا عن الكتب فيها كتب ما يعرفوش ان دي من بغيتي، لا سيما في الأدب ومعاجم اللغة والكلام. هو يكلمك عن كتب الحديث فقط. الحديث فقط. نعم. هذه الكتب الثلاثة طبعا كلهم بالأردو. بالأردو. فأنا لما فتحتها ظنتها مخطوطة اغتبطت بها. فاشتريت. المخطوط طبعا لها وزنها ولا قيمتها بخلاف ذلك طبعاً. أعتقد أننا نتكلم عن المخطوط ننتقل لمكان آخر أو لرف آخر شيخنا. نأخذ شروح الصحيحين. طيب نأخذ شروح الصحيحين. نشوف شروح الصحيحين. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. شيخنا تفضلت وقلت أن هذه الجهة فيها شروح صحيحين أو كل ما يتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم. أعتقد أن هذه هي المكتبة الإسلامية طبعا وخاصة حين نتكلم عن البخاري ومسلم تكلمت عن المكتبة الكاملة. تفضل طبعا وأنا ده الأول النسخة اللي فوق دي البيضاء دي نسخة صحيح البخاري دي مكتبة الجزء الرابع ده نسخة السلطانية طبعا الجزء الأول والثاني والثالث ده عندي في الغرفة بالداخل كنت أطالع فيها. هذه الطبعة دي الطبعة الأصلية للطبعة السلطانية مطبوعة بقى 120 سنة 120 يعني في حدود 1314 هذه نسخة يعني حقيقة ممتازة جدا ومدققة وقام عليها أساطين العلماء حوالي 15 واحد بلاش شوف طبعا مدار الأمالية سنة 1312 نعم خبرك طبعا ملاق وقف الله تعالى ولا يرهن الله أكبر يعني سبحان الله يعني خذلك أشوف دقة الطبع آنذاك وده كاتب بالإيه فروق النسخ كلها 11 فرقة هو في هذه الصفحة وهذا يسجلها وكاتبين طبعا مقدمة منهجهم في التصحيح في مقدمة الجزء الأول. إذا شايف خط رائق جدا ومضبوط ورائع يعني الحول طبعا الطبع زمان كان بالحروف كانت له قيمته وله وزنه ولو بالحروف. هذه طبعا النسخة لها معي قصة لعل يعني إن شاء الله طيب أنا أدون في الذاكرة وإن شاء الله لا ننسى إن إحنا نقف عند الكتب قلت لينا في قصة لتهذيب الكمال هذه النسخة وها أنت الآن تقول إن قصة لصاحب البخاري معظم الكتب اللي في المكتبة عندي لها قصص أكيد. يعني في شرائها وفي ادخار نقودها لا عندي قصص يكفي كثيرة يكفي أن أحد الكتب كان صبيحة عرشك أي نعم اللي هو كتاب الكامل ابن عدي نعم ده طبعا بجانبه بهجة النفوس بهجة النفوس نعم أو ابن أبي جمرة نعم هذا كتاب رائع ويحتاج إلى خدمة الحقيقة وابن أبي جمرة الحقيقة أنا شايف الحافظ بن حجر شرح مختصر صحيح البخاري الحافظ بن حجر بيحتفي كثيرا بهذا الشرح وينقل عن أبي جمرة وله الحقيقة فوائد جمة وكالرجل له شفوف نظر بالنسبة للأحاديث ذلك أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله عنه ده بادئ يعني وبعدين يأتي على الحديث ويذكر ما فيه من الفوائد كم ممتاز الوجه 48 فيه دلول على كذا وكذا يعني يفضل يتتبع نفس طريقة ابن العربي في أحكام القرآن التفسير والتي صاحب العواصم القواصم صاحب العواصم نعم العواصم من القواصم من القواصم أبو بكر بن عربي وصاحب المعرف وليس النكب وصاحب عارضة الأحوذي نعم شرح جامع الترمذي لا أنا أقصد القرطبي أخذ نفس طريقة أبو بكر بن عربي نفس النفس يقول الآية فيها 50 وجها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ابن أبي جمرة طريقة السرد نفس, نفس الطريقة نفس الطريقة وكان ابن دقيق العيد برضه في الشرح بيعمل كده وابن سيد الناس في النفح الشاذي على الترمذي برضه كان بيعمل نفس الايه والعراقي في طرح التثريب وابنه وليد الدين العراقي برضه مسين ايه بالفوائد وهذه الطريقه التي اتبعتها انا بالنسبه لي شرح منتقى ابن الجرودي جميل ليه يكون كانك انت هيئه القارئ ان في عدد معين من الفوائد ثم تبدا في سردها تبعا اللي هي ما يستفاد من النص جميل ما يستفاد من النص ده ابن ابي جمره طبعا جنبيه كتاب الشيخ الالباني اللي كان نزله زمان اللي هو مختصر البخاري. البخاري. وبعدين ده شرح الكرماني اللي جنبه بالك شيخنا يعني. ونحن ننظر الآن لعله من أكثر الكتب يعني, عندنا شرح الكرماني وعندنا طبعا فتح الباري, فتح الباري وعندك فيض الباري, هذه شروح للصحيح. طبعا لسه وادع عمدة القاري. كتاب انت اختار لنلقي عليه النظر في هنا, كتاب الجامع الصحيح ولا هذا, هذه رسالة أظن هتلاقيها برضو مسند الإمام الربيع بن حبيب. الربيع بن حبيب لا ده محطوط كده يعني. نعم الربيع بن حبيب طبعا الإباضية بقى بيه. نعم معروف. معروف. وهذه ده حاجة على عادات البخاري في صحيح, أي حاجة تتعلق بالصحيح والكلام ده بيبقى محطوط يعني. جميل جميل. وانت حتاج ده الكتب اللي جامع بجدي الجامع بين الصحيحين. مناسبات ده مناسبات تراجم البخاري. تراجم البخاري يعني التراجم اللي هي البلقيني, اللي هي أن البخاري يقول باب كذا. نعم تمام. يبحث عن العلاقة بين الترجمة والنص. جميل جدا. ده بتاع البلقيني أظن, محمد إسحاق بن إبراهيم. لا ابن جماعة. ابن جماعة. ابن جماعة. نعم. ابن جماعة. تمام. ابن جماعة. دي النسخة الهندية. دي هذا مطبع في الهند. تمام. باب تركي جثث المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن. ده تبويب البخاري. يقول لك أشار إلى أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوا جيف القتلى فأبى ذلك, ولعله لم يكن على شطر البخاري فاستأنس به واستنبط الحكم من وجه آخر. وهو أن الغالب أنهم لو علموا أنه يأخذ ذلك لبذلوه إكراما لأهلهم, لكنهم تركوا ذلك, فدل على أن تركهم كان العلة كان لعلمهم أنه لا يقبل ذلك, فدل على عدم الجواز. يعني هو إيه بيبحث عن علاقة بين الترجمة والنص الذي أراد البخاري. وأنت حضرتك ذكرت دائما كثير يعني قالوا أن فن البخاري في تبويباته فقه البخاري في ترجمة تراجم. في ترجمة كتاب بالك. فهذا كتاب احد الكتب اللي عنيت بها زي المتواري بتاع ابن المواري السكندري برضو على تراجم ابو البخاري, وكذلك المرشد الفهري له كتاب اسمه ترجمان التراجم, ولكن ابو كل اسف مفقود. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان, وتراث أسرار البيان, وتراث أسرار البيان. في هذا المكان طبعا ده يعني ده تغليق تعليق بتاع حافظ حجر اللي هو ده هنا التغليق تغليق تعليق حافظ حجر ده برضو هذا كتاب الحافظ حجر لم يسبق إليه اطلاقا, وكتاب نفيس للغايه. ما المقصود بتعليق بتغليق التعليق؟ هو التغليق التعليق يعني هو يعني يحتاج الى ممكن نشرح على ورقه يعني. نعم. ممكن طيب هذه نجعلها ماده في جلستنا لشرح الكتاب لانه. نعم. هذا خدمه لصحيح البخاري, وانا شايف الحقيقه خدمه البخاري ومسلم يعني فرض لازم, لان هذين الكتابين اتفق العلماء جميعا على انهما اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وحنتكلم عن الصحيحين برضه فاكر. الناس فاكرين لما بيقولوا اصح كتابين ما فيش فيه غلطه كانه ككتاب الله, وهذا كلام غير صحيح. صح. ولم يقصده واحد من اهل العلم. نعم. في مكتبه العلوم والحكم في جده. نعم. لعل هذه المكتبه ومكتبه العلم في جده. طبعا مكتبه انت. ولعلنا سياتي الكلام عن الشرف تحزيني من الاسماء التي اذا قلنا كتبا او مكتبه نذكر الشرف السلام يحفظه. ايش كلام ايش كلام. هنا بقى مسلم دي النسخة الأولى طبعا, الأولى لصحيح مسلم بتاعت فاضل عبد الله طبعا الباب الحلبي. هذه طبعا دي طبعا تعتبر نادرة يعني, شوف حتى الحرف والورق. هذا كتاب أيام كانت المطبعة بالحروف تكتب الحروف, شوف فخامة الحرف وتجارب الطبع والكتاب. دي النسخة الأم الأصلية يعني, دي أنا طبعا أخرج منها وشغل كله عليه. وشروح مسلم بقى يعني هذه يعني كأننا نقول مما نقرأ بهذه يعني هذه في مصر الباب الحلبي. نعم الحلبي طيب, لكن بعد ذلك كان بيروت أصبحت انفرطت الدنيا يعني. لا مصر كان فيها تحقيق. نعم. تحقيق بيروت كان فيها طباعة. نعم. مش تحقيق. جميل. لكن كل الدنيا كانت تحقق في لا وتبعد بيروت تطبع. نعم ده متابعات في مسلم، ده متابعات رسالة ماجستير أظن في صحيح مسلم. وهذا هذا كسوة العالي بقى اللي هو تأليفي أبو دايما الكتب الشاقة جدا على نفسي يعني اللي أنا تعبت عليها جدا على ولم الحديث التي أكثر دروسك تناولت صحيح مسلم كثير من دروسك تتناول فيها بالشرح صحيح مسلم. صحيح مسلم بس البخاري يعني لي على البخاري جهد وكسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري كتاب متعب يعني أنا يعني لي البخاري أحيانا يحذف جملة من المتن متن الحديث ليه؟ نعم. هل يحذفها لأنها معلة ولا ما سر الحذف عند البخاري؟ واخد حديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث البخاري شطر الحديث البخاري ما رواه برغم أنه روى عن الحميدي تمام والحميدي في مسنده روى الحديث ثامة نعم. فالبخاري ليه لماذا أهمل جزء من الحديث تمام وشايفك شيخنا هنا لو محمد لو جيب معنا صورة لو سمحت لا لا لا لا هذا لا هذا فيها رسوم توضيحية لا لا هذا كتاب آخر كسوة العاري بينتهي إلى هنا أما أما أما هنا ده كتاب آخر أنا جلدت وجلدت تجلد الكتابين في كتاب واحد قاعدة قاعدة حديثية وشواهدها السبت إذا روى حديثا كذا كذا دي أنا بد كفائدة إنما هذا كسوة العاري كسوة العاري وأكملت الكتاب لسه لأنه متعب جدا كبقيتي لا لا لا أنا ما أكملتوش مش لأني متعب طيب على بقى ما أنا دلوقتي باب النفيس نعم أهو باب النفيس فعلا يعني أنا لما تعبت جدا فيه ومجهد فكرت غير كلمة في العنوان وتريحني بس لقيت انه لو غيرت كلمة في العنوان يعني بيبان بعض لا مش بيبان بعض يعني لو انا غيرت كلمة هضيع نفسة الكتاب هو انا والكتاب اسمه كسوة العاري بيبان علة الحذف عند البخاري انا كنت هعملها ايه بقى أو الكسوة العاري ببين موضع الحذف عند البخاري مواضع مواضع اللي موجودة وشطبتها أنا شطبتها طبعا نعم ليه لأني قلت مواضع سهلة لميتها وخلاص لكن ما الفائدة لما هو سكت تشرحها لازم أشرحها لماذا يحذف هو ده اللي يستحق لأنه جمعها ممكن نقول أن الكمبيوتر سيقوم بهذه المهمة ممكن ممكن لكن ممكن لكن إن كنت تجيب لماذا حذف البخاري هذه الجملة هو ده المتعب في الموضوع وهذا دي بحوث الزبع الصحيحين كانت يبدو بحوث لجامعة الأردن وكل باحث عمل حاجات شبهات على البخاري ومسلم وكذا ده طبعا شروح مسلم شرح النووي على مسلم نسخة أخرى دي شرح الأبي شرح القاضي شرح الأبي وتلاقي شرح القاضي عياض التتمة وشرح المسلم أبي العباس القرطبي نعم عندك وعندنا هنا المعلم المعلم دي كلها شروح مسلم شروح مسلم آخر حاجة وطبعا مستخرج على مسلم مستخرج أبي عوانة أبي نعيم الأصفهاني على مسلم برضه نعم لكن اللي تحت ده خالص كل سنة النسائي كلها هنا النسائي النسائي وشروحها احنا من فوق هنا بنتكلم عن هذا من أول فوق لحد تحت ده البخاري ومسلم وآخر رف إلى آخره كده ده النسائي والمكتبة اللي فوق دي بس اللي تحت مش اللي على الشباك دي نعم. كلها تتم من شرح البخاري نعم لكن أيوة. في بعضها اللي الكتب الكبيره هذه مؤلفات لحضرتك هذه مؤلفات اللي مدارات الشاني دي ممكن نبقى ننظر فيها نظر نلقي عليها نظره باذن الله عز وجل طيب اذا انتهينا من هذا الشق ننتقل بعده الى شق اخر باذن الله عز وجل تختاره هذا هو ننتقل اليه ان شاء الله باذن الله كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان طيب شيخ بس كم من يدى في القصة عندي سؤال اللي على المكتبة هذه مكتبة مستقلة ولا لا أبدا طبعا هذه يعني هذه مشكلتنا عادة يعني نعم طبعا عندما أنا أجلس على المكتب لأكتب وأحقق بس حديث من الأحاديث أجمع كل الكتب التي فيها هذا الإسناد نعم وأضعها كما ترى جميل وابتدي أخذ الإسناد والمتن وفي أوراق خارجية منفردة نعم وأبتدي أحقق بقى الأسانيد ويعني أشوف المتابعات المخالفات التفرد يعني لن نجدها في فن واحد ولا لا لا لا هذا كتب كثيرة جدا يعني وحتى في شوف كتب مفتوحة دي حديث لم أنتهي منه بعد نعم تمام ودخل عليه حديث آخر شوف كتاب يعني هو أول كتاب مفتوح هذا كان له دار الغرب هذا كتاب تلقيح العقول تلقيح العقول تلقيح العقول أخي من المغرب أنا استغربت أن هذه طبعا في طبعة جميلة أهداه لي عن طريق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم نعم هو لقيه وقال له هذا الكتاب توصله بيدك أهدا يعني يعود بنا إلى الهدايات مرة أخرى إلى شيخنا الفاضل وأستاذنا الجليل أبي إسحاق الحويني حفظه الله ووفقه وأعانه وسدد خطاه محب مجلكم وحافظ ودكم طارق طاطمي أبو محمد الهواري رجاء أن تتحفوني ملاحظاتكم وتوجيهاتكم أول الدكتور أحمد معبد هو حرج عليه أنه لابد أن يعطيني الكتاب مناولة يدا بيد فحقيقة أبى أن الدكتور أحمد معبد أن يعطيه لأي أحد حتى لقيته في دار الحديث لما التقينا فيه عند الشيخ نعم الدكتور مازن قبل أيام قليلة نعم. فهذا كتاب كنت أقرأ فيه حيث أن أشوف يعني جميل لن نفسد الصفحة نستنتجها كما كان لا لا إشكال ما أجيبها إن شاء الله أجيبها الرابطة المحمدية للعلماء ومركز ابن هي طبعة جيدة قهن. فخمة يعني حقيقة جميل جميل فهو جميل. يعني ده كنت دي يعني من الكتب العامة يعني طيب إذا لنا كلام أيضا عن الكتب العامة والكتب السياسية وكتب الملح وكتب المخابرات والكلام ده طبعا عندي مكتبة فيه وطبعا وقصصات الجرائد والأوراق هذه القصصات دي شيخ الألباني لما أخذ جائزة جائزة الملك فيصل العالمية توزع اليوم اليوم هذا اللي هو كان 2 مارس 1999 يرعاها خادم الحرمين أي هذه الشيخ الألباني كان وزيرة القصصة رحمة الله عليه أنا صورته دي رحمه الله فكنت جبتها على أساس أن أقرأ ما هو الخبر يعني هو عموما سنرجع لأني 4 مصنفات من مصنفاتي الكبيرة موجودة تنبيه الهجرة تنبيه الهجد ده لحد المجلد 15 وهنا مستخرج أبي عوانة اللي أنا محققه نعم. أنا في المجلد 12 منه الآن هو 14 مجلد جميل جدا أضفنا عليه قرابة 3000 وكسر وفي كمان شيء لفت نظري ولا بد أن يلفت نظر أي واحد اللي هو هذه تفسير خازن هذه مخطوطة يعني متأخرة صح لكنها أصلية متأخرة أصلية هذا تفسير الخازن أظن الجزء الثاني منه طبعا مخطوطات هذه أمتنا وهذا تراثنا هذه الصفحة الأولى اهو اللي هو فيها فيرست مجلد الثاني من تفسير الخازن رحمه الله تمام بدأ من سورة يوسف بينتهي في بينتهي عند في سورة الناس هو الكتاب مجلدين أخذك وقع لي هذا المجلد لكن بكل أسف في الورقة الأخيرة مفقودة فبالتالي ما عنديش يعني أشوف سبحان الله خط يد خط يد كيف كانت شوف يعني حتى الكتب الأحمر العناوين والآيات سبحان اسم السورة والآيات طيب هذا لنا كلام مطول عن المخطوطات طبعا ومسألة ومسألة نرى يعني ولع الكثير من الناس بجمع المخطوطات الأصلية والتي أعتقد أن كل كتاب منها يعتبر ثروة طبعا نعم جميل جدا ألوف المؤلفة جميل جدا هذه المكتبة بقية الكتب الحديث المسندة نعم. كثيرة جدا يعني عندي مثلا شعب الإيمان البيهقي دي نسختي النسخة الهندية ونسخة دار الكتب العلمية نعم والمختارة للضيء المقدسي ودراسة عن المختارة كنز العمال اللي فوق اللي بعد طبعا كنز العمال فوق وده الجامع الكبير للسيوطي اللي كان بينشر الجامع الكبير نعم السيوطي اللي كان بينشر في مجمع البحوث الإسلامية كنت بأجمعه حتى في بعضها لما جلدتوش لسه يعني هذا التجديد هو تجديد خاص لحضرتك تجديد خاص لذلك تجديد نفسه مختلف لي كنت بودي عند أشخاص مختلفين يعني بقيت نفس الملازمة لم أجلدها بعد اللي هي هنا هذه لجمع تنبيه الغافلين جميل وتنبيه الغافلين طبعا مرسل الفردوس اللي أنا حكيت لك حكايته أن لي 50 حديث الأول. نعم. ده أنا هجيب لك الجزء الأول لأن طبعا يعني كان له قصة مع صاحب دار الكتب العلمية. نعم. لما أعطاني الكتاب عشان حقاقه كان لي قصة معها. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. هنا بقى الثاني دوت هتلاقي شرح معنى الأثر الطحاوي وترتيبه ومثل الطحاوي، وهتلاقي معاجم الطبراني بالأدي الكبير وادي الأوسط طبعتين الأوسط عندي وعند الصغير وكتب الزهد لهناد وابن المبارك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وأبو داود السيستاني وأبو حاتم الرازي أو ابن أبي حاتم الرازي وللبيهقي كتب الزهد كلها المسندة. نعم. والنسخ المنسوخ ده برضو هتلاقي كتب البيهقي من أول كتاب المعرفة سنة الأثار في الأول خالص ده، وبعدين التهذيب سنة البيهقي الكبير، وتلاقي خلافيات بتاع البيهقي موجودة برضو. هذه سنة البيهقي الكبير والصغير، ودي طبعة تانية أحدث طبعا اقتنتها هذه اللي هي دي. لا لا اللي الخضر دي. هذه هذه أحدث طبعات البيهقي التي اقتنيتها. طيب ليش احنا يعني انت فيها جديد طبعا فيها جديد. هي الطبعة الهندية القديمة كانت متقنة. نعم. يعني يندر ان تجد فيها تصحيفا، لكن ده طبعا تعرف الطريقة الحديثة في الصف والطبع يعني يجيب لك طبعا دي اكيد دي دراسة في الاول عن البيهقي، وبعدين يرقمه الاحاديث ويخرجها اذا كان في بعض مخالفات ولا حاجة بيبسط. فهي في الصف مريحة أريح من الطبعة الهندية في النظر والقراءة. في النظر والقراءة. جميل. ودي معاجم بقى، دي عندك معجم ابن الأعرابي وجنبه البحر الزخار معجم الكتاب مسند البزار. البزار ده لحد مجلد 18. طب شيخنا الترقيمات اللي موجودة لبعض الكتب نراها عند بعضها ولا وهذه دي أرقام الأحاديث، بحيث إن أنا لو الحديث رقم كذا ما عادش أدور في أي مجلد. الآن في بعض الطبعات أصبحت تكتب هي مباشرة. تكتب زي البيهقي. البيهقي وذاكر ذاكر انه من الباب كذا ومن حديث رقم كذا الى حديث رقم كذا. نعم. ده مش مكتوب، فانا بكتب البزار المسند. شوف الورقه اللي تحت دي كاتب اسم الصحابي هنا اسمان وعلي اللي موجودين في المجلد وارقام ومسند سعد وسعيد وعبيده وحمزه والعباس وجعفر واخوهم. هنا سبحان الله مثلا هذا المسند فيه 1 2 3 4 5 6 وآخرون طبعا، وهذا المسند لعبد الله مسعود وحده بس لوحده. نعم. وحتى جزء من الخامس كمان لابن مسعود في نفس. نعم. صهيب والمقداد. نعم. طبعا ده كشف الأستاذ عن زوائد بزارة الهيثمي. نعم. وده مجمع الزوائد للهيثمي برضه، وده مجمع البحرين. وهذا وإذا كان في كتاب يتعامل على كتاب آخر أنت حضرتك بتحطه جنبه. يعني على سبيل المثال هذا الكتاب الفوائد على مجمع الزوائد. الفرائد على مجمع الزوائد. حطته هنا جنبه. اي نعم. وده مجمع الزوائد هوت والكتاب بتاعه، وده مجمع البحرين في الجمع بين المعجمين الاوسط. نعم. والصغير. وده طبعا ادي عندك كتاب المسانيد جمع المسانيد والسنن. نعم. وده اتحاف المهرة. دي كلها اطراف الاحاديث زوائد العشرة. دي محتاجة الحقيقة اتحاف المهرة وتحفة الاشراف محتاجة ان احنا نبين منهج الكتابين. يعني اللي هو ايش الفرق بينها وبين الزوائد اللي في الكتاب اللي احنا كنا في كتب الرجال اللي هو ايه؟ اتحاف لا ولا هذا اتحاف المهرة؟ لا اتحاف المهرة ده في ترتيب الاحاديث على. نعم. الاطراف. نعم. اطراف الاسانيد يعني مش المتون، لا الاسانيد ده. وتقول فضيلتك ان محتاجين وقف هذا مسند. اي طبعا اتحاف المهرة بتاع الحزم حجر طبعا محتاج وقفه، محتاج وقفة لبيان الكتاب وبيان منهجه مع إتحاف تحفة الأشراف للمزي رحمة الله. هذا كلها هذه كلها كتب تعنى بالأطراف. يعني عبارة عن فهرسة بس على الأسانيد مش على المتون. على الأسانيد وليس على المتون. إتقان الحرفة بإكمال التحفة. بتحرير التحفة يعني؟ نعم. استدراكات على تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. ده كان الدهاني زمان في هذا تحقيق الدكتور الشيخ سيد عباس الجليمي. اخونا سيد. نعم. الشيخ دار الميمان دار الميمان اللي نعم. كان ماسكها الدكتور اللواء طلعت رحمه الله نعم. عليه توفي برضه كان لهم شغل على تحفه الاشراف وكانوا ده بروفات كانوا بيدون بروفات بس عشان الاوليه وكان لشرف اعتقد الدكتور او ملاحظات اكتبها يعني الدكتور احمد معبد هو اللي كان مشرف عليهم اي نعم ايضا وده يعني ده طبعا تحفه الاشراف طابت عبد الصمد شرف الدين في الاول ودي برضه تبع التحفه وده المسلسل الجامع اللي عمله الدكتور بشار مع بعض تلامذته برضه هذا ده تيوريات نعم بتاع لابي طاهر السلفي لابن عبد الجبار الطيوري ده برضه كتاب مسند ده حتى الاسماء اسماء الكتب شيخنا يعني قد يستغرب البعض ما معنى اسم كتاب الطيوريات نظن عبد الجبار نعم الطيوري الطيوري يعني طبعا ده يعني انتخاب قبل الحافظ ابي طاهر السلفي نعم. ياتي على كتاب على كتب او مجموعه كتب للطيوري واخد بالك وينتخب منها مجموعة من الأحاديث والآثار والحكايات والروايات والكلام ده ويسميها الطيوريات مصر الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري نعم كتب هذه الكتب نفيسة جدا يعني فيها حكايات وآثار وهذا المسند الجامع اللي عمل الدكتور بشار عواد مع تلامذته هذه الطبعة القديمة اللي هي ما بين دار الجيل والمكتبة الكويتية كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان ده بقى طبعا دي كلها كتب مسندة كبيرة عندما صنف عبد الرزاق مسند طيالسي صنعاني هذا ده مسند احمد اللي تحت ده قصه مسند احمد احمد واخد صفحتين تماما من هو حوالي 50 مجلد طبعا الاخيره كانت 50 مجلد هي طبعا بالفهرس اظن 52 نعم 52 مجلد اتفضلك ده مسند احمد لطبعه الشيخ شعيب والمجموعه اللي معاه هذه اخر طبعه لها طبعه رساله رساله اللي عليها كثير من التعليقات والفوائد يعني بخرج لو لقيت حاجة تستحق التعليق وأعلق عليها ده مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة له ثلاث طبعات عندي أو أربعة كل واحدة كل ما يطلع طبعة جديدة لها هذا المصنف دي الرشدي هات الرشدي استشف المجلد طبعا شيخنا اللي هو قد يعني اللي مشتغل في مجال الكتب أو أصبحت بعض الكتب تعزى للطبعة هذه رسالة وهذه الرشد ممكن وهذه الغرب وعين الطبعة لو في أكثر من نسخة نعم. أحيانا أعين الطبعة وأحيانا يعني أنا دلوقتي مثلا دي النسخة الأولى من مصنف ابن أبي شيبة اللي كانت نعم. عندي نعم بفهرسها فأحيانا أكسر هذه هذه هذه طبعة قرطبة لا هذه الطبعة بتاع الهند طبعة الهند القديمة فسخت طبعا وكذا لكن مشكورين الحقيقة أنهم أخرجوا هذا الكتاب في ذلك الوقت ويعني بهذه الصورة كان فيه عليها ملاحظات كثيرة في التحقيق التجليد لعله هم التجليد مؤسسة خطوئة اللي جلدتها اللي هي قرطبة اللي هنا في مصر هنا في مصر فأحيانا لأن في بعض الناس يعني لفت نظري قال أنك أنت يعني أحيانا تعزل ابن أبي شيبة حديثا ما أو أثرا نعم. مرة تقول جزء صفحة كذا وندور في النسخ من اللي أهاش وللي مره لقاها في نسخنا فانت ازاي فبتكون انت حضرتك عزوته لنسخه مختلفه نسخه بالظبط كده فانت الان يعني تعرفها اللي بيجي عندي تحت ايدي وايه الاسهل في الوصول للحديث بعزو اليه نعم خلاص فممكن اعزو لهذه او هذه او هذه بارقام مختلفه وبعد لكن مختلفة. انت تنبه في بعض الاحيان والله احيانا احيانا انبه احيانا نعم. لكن في الغالب لا انبه على شيء نعم فده طبعا من اول هناك خالص من اول الرف ده كله مسند احمد ده طبعا من اول هناك انا مش عارف اروحه علشان التصوير هناك الفتح الرباني طيب. الاولان ده بتاع الشيخ شكرا يا احنا البنا اللي هو ابن ابو الشيخ حسن البنا هذا مش ده القطع الكبير اللي قبله في الرف اللي قبله نعم كتاب ده الفتح الرباني فتح الرباني بترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني على ابواب الفقهيه نعم جهد جبار يعني في ذلك الزمان كان يعتبر جودا جبارا يعني ومعاه شرح بلوغ الاماني في الشرح الرحمن احمد البنا قالوا ابو الشيخ حسن البنا. نعم تمام، كان يعني مشترك من الحديث، وان كان الشيخ احمد شاكر انتقده انتقادا مرا في بعض ابحاثه على المسند، قال انه يعني لم يكن له في الحديث شيء اساسا يعني، وكان ينبغي له ان يفعل هذا، لا سيما هو عمل ايه، يذكر المتن فوق ويذكر الاسناد تحت، يعني شوف هنا 494 عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله تعالى رضي الله عنه قال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه صحتهم في اسنان الابل الى اخره. 94 قال لك سنده حدثنا عبد الله حدثنا ابي ثنا ابو معاويه ثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي، ولعله غير مسبوق بهذه الطريقه. ما طبعا هو اللي عمل زيه الشيخ الالباني في صحيح ابي داود، يجيب المتن ويجيب السند تحت. طيب بس هو كان قصد من هذا ايش اللي عمل الشيخ الالباني؟ والله انا ما ادري يعني، وانا الاوقع عندي ان يذكر الحديث بطريقته المعتاده سنده بعدين متن على نحو ما الف، ولا تسال الشيخ الالباني عن هذا الامر. لا ما سالني، كتاب طبع بعد وفاته رحمه الله عليه. طبع بعد وفاته، لكن ده انا مش فاهم يعني، مش فاهم يبدو كانه اراد ان يعني لا يخلط بالمتون أسانيدي أخرى، بحيث أن الذي يريد أن يقرأ الكتاب بدون ما ينظر إلى إسناد العنعنات والكلام ده هيلاقي المتن فوق. بس هذا الكلام ليس مش لمشتغلين بالعلم يعني، لعله لعوام أو لشيخ، ربما حب يعمله زي مثلا ترغيب الترغيب المنذري، ولكن أحصل بالإسناد تحت، لكنه بذل مجهودا كبيرا الحقيقة في هذا، في هذا الباب في قضية الحديث الكتب التي تقرأ وتناول. لا أعتقد أن أن كتابا سبق رياض الصالحين الذي أصبح مادة القراءة التي قرأه كل العام على حسب نية صاحبه. نعم الله يرحمه ويغفر له. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. شيخ الحبيب نستأنف مرة أخرى بعد ما قضينا الجولة الخاصة بغرفتي الحديث، وطوفنا في كل الكتب سواء كتب الحديث وكتب الرجال والكتب المسندة، وبدأنا الآن في غرفة الفقه، وقلنا أن هذه الغرفة هي خاصة بالفقه فقط وليس بأصول الفقه. أي نعم. وفضيل تكرة تبتها حسب المذاهب الأربعة. أي نعم. وهذا الشق خاص بالمذهب الحنبلي. الحنبلي نعم. خاص بالحنبلي. وطبعا يعني نشأتي في قراءة كتب الفقه كانت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، طبعا بدلالة شيخنا الألباني رحمة الله عليه. هو شيخ الألباني هو الذي أثر في بنيان العلمي، أول لبنة في بنيان العلمي كانت على الشيخ الألباني على كتبه طبعا، حتى التقيت به في سنة 1407 بعد ذلك. فكنت أراه يعني يعظم المذهب الحنبلي وينقل عنه كثيرا، فأثر هذا علي، فكنت حريصا على اقتناء كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأول كتاب اشتريته كان كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكان يصدر أظن في ملازم صغيرة طبعة الباب الحلبي على ما أذكر، أرجو ألا أكون وتجمع بعد ذلك وبعدين أجمعها بعد كده، فأنا الحقيقة جمعت حوالي 4 أو 5 ملازم من الجزء الأول، وبعد كده لم أواظب على متابعة بائع الجرائد إن أنا أكمل، فطبعا فاتني شيء من هذا، لكن استفدت كثيرا جدا من هذا الكتاب، وهو من أحب الكتب إلي. كتاب زاد المعاد هو هذا، زاد المعاد ابن القيم اللي طبعت الرسالة، وديك شايف يعني هنا يعني كتب ابن القيم كلها على بعضها، وكتب الشيخ الإسلام كلها على بعضها. طبعا فتاوى مشايخنا في السعودية الشيخ ابن باز، هذه فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى الشيخ ابن باز هنا هي جنبها، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، والمجلة اللي فوق خالص دي برضه مجلة الفقه، مجلة الأوقاف الكويتية ولا غيرها؟ لا لا لا مش الأوقاف الكويتية، مجلة الأوقاف الكويتية هنا في قسم المجلات العلمية. نعم. وخدت دي المجلة اللي ارتكبتها في السعودية قبل ذلك، طبعا ما كملتهاش لأن الحقيقة لم أواظب على أعدادها. وإن شاء الله نشوف يعني، كان تصدر حوالي 36 عدد تقريبا، والباقي لم أحصله، فلعلي إن شاء الله نتواصل مع بعض إخواننا هناك يتمم لنا باقي المجلة. وهذه كلها يعني هذا مثلا الدرر السنية هذه أيضا هي كان أسئلة وإجابات في الفقه. بالضبط بالضبط. الفقه الحنبلي. عبد الرحمن بن قاسم. الذي كان له عمل مع حفيده في فتاوى شيخ الإسلام. أي طبعا. والناحية دي اللي هي الفقه الإيه الفقه المقارن اللي هي زي ابن حزم ونيل الأوطار وسبل السلام اللي جماعة اللي مش متقدمين بمذهب معين. نعم. حتى الأبحاث العلمية الجديدة برضو إيه حطتها هنا والمجلات العلمية دي أظن مجلة الجامعة الإسلامية التي كانت تصدر قديما أخذلك. يعني هذا الركن الحقيقة هو ركن المجلات العلمية أخذلك وكتب الفقه هي المستقلة اللي غير مقيدة بمذهب معين يعني. جميل. و طيب وهذا واعتقد ان هذا الشق اللي في منتصف المكتبه لم يكن موجودا ولكن كما تفضلت انا عملته من حوالي شهرين كده اللي هي لما ضغطت الاماكن لو ضغطت الاماكن والكتب موجوده على الارض وكل ما احتاج الى كتاب بتاع عناء معنا طبعا عشان تجيب الكتاب من ركام هذه الكتب فده برضو داخل في ابحاث الفقه المستقله شيخنا يعني. ما هو ما هي الكتب الاكثر او الاقرب الى يدك في كتب الفقه الحين يعني كتب بالنسبة للفقه الحنبلي نعم الفقه الحنبلي الحقيقة عندي المغني من قدامة طبعة نعم. هجر وطبعة جيدة جدا اللي طبعا دكتور الفتاح حلو الله يرحمه الأستاذ الفتاح حلو نعم. كان بيشتغل فيها لما كنت بزوره في نعم. مكتبي في أرض اللواء نعم. كان لسه بيشتغل فيها مع تاريخ منذ زمن طويل من الحقيقين كتب طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ده أساسي بالنسبة لي نعم. وبعدين بعد كده المرداوي مثلا في كتب الزركشي الحنبلي مش الزركشي الإمام الزركشي بدر الدين الشافعي لا الزركشي له كتاب على مختصر خلقي حوالي 7 مجلدات جيد حلو كويس أذكر لما كنا في الحج سويا شيخنا حين كنت تتكلم في القضايا المتعلقة بالحج كان اعتمادك على كتاب شيخ الوثيمين كان معي على أساس أنه كان سهل الوصول إلى المعلومة لو أشكل علي شيء وكده يعني نعم لعلك تذكر صاحبنا هذا طبعا طب خلاص أحطه عشان نخبيه أنا خبي الاسم كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار وتراث أسرار البيان فكر سري جدا لكن اتعودت انا على طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى في دروسي خدت طريقته يعني هو ابن القيم ذكر انه مما يعاب على الشيخ الإسلام ابن تيمية انه اذا سأله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام واليمن والكوفة ومش عارف وبعدين يقول طريق مصر يوصله مصر وبعدين يوصله مصر يكون تاه واخد بالك فابن القيم يقول يعني لعمر الله يعني هذه طريقة جيدة جدا وان كانوا يعني يلومونه اللي هي طريقتي انه هو يأتي بنظائر المسألة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لما يكون بيتكلم مثلا في مسألة في الطلاق تلاقي مسألة في الطلاق في مشتمل على كلام في الطهارة وكلام في البيوع وكلام في الأدب وكلام في العقيدة ليطوف وقت بنظائر المسألة من كل فروع وبعدين يرجع مرة أخرى إلى المسألة بعدما يؤسس المسألة بنظائرها فهي حتة أنك أنت يعني تكون بتشرح في حديث معين وبعدين وتتوسع وتطلع برا خالص بتجيب نظائر المسألة وبعدين ترجع مرة ثانية دي طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب هذا قديم نعم وهذا قبل أن يصبح 3 مجلدات طبعا كتاب الاختيارات الفقهية طبعا حتى شوف رقم تمن زمن ده جلد يعني فخم وكل حاجة نعم 3.25 جنيه اللي شوف يقول 325 3.25 جنيه يعني كان الربع له قيمة يعني نعم وهذا الكتاب بعد ذلك أصبح 3 مجلدات وطلع في درب الجوزة أظن أن مطبعة السنة المحمدية هذه طبعا حمد الشيخ حمد فيه حمد فتح عليه رحمة الله أظن وهذه السنة المحمدية السنة المحمدية نعم الشيخ محمد الحمد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة رحمة الله عليه نعم إنما هذا هو المغني من قدامه هو أنا حطه يعني في وهذا أيضا أحد هذا أحد الطبعات لهذا الكتاب نفسه لهذا الكتاب أو أحد الاختيارات الفقهية شيخ ابن تيمية وده طبعا لأنه قديم نعم. فهو يعني حقق النص لما حد بينشر طبعة جديدة بيكون عليها إيه تحرير بعض التحريرات نعم. وإحالات إلى المسألة في كتب شيخ الإسلام، فبتريح الواحد يعني بدل ما وهذا مثله تقريبا نفس نفس الباب وكذلك موسوعة فتاوى شيخ الإسلام تيمية، هذا في زكاة المال أو في المال وأحكامه يعني. يعني المشايخ المدرسة الحنبلية كان لهم شيخ الإسلام تيمية كعمدة فيركزون على المسائل وفداوي فيها، هو عمدة متأخرين يعني شيخ الإسلام من بعد الشيخ الإسلام كله تقريبا بياخد من نفس البئر بتاعه نعم. وده طبعا جمع الفقه ده برضو لابن القيم لكامل أخونا يسري كان جمع هذا الكتاب وده المغرب الشرح الكبير هذا من أوائل الكتب التي اقتنيتها في حياتي من دار الكتاب العربي اللي هو في بيروت. كنت أصحابنا اللي طبعت انت عندهم أصلا شيخنا طبعت عندهم كنت بأجعل جزءا من حقي في الكتاب أن أشتري كتبا نعم. ولولا هذا ما كنت أستطيع أن أنا أقتني كتابا، كنت مثلا إذا تعاقدت مع حد من دور النشر أو كذا فكنت أجعل جزءا أو نصف يعني حقي في الكتاب أشتري بكتب، وهو بالنسبة لي صاحب الدار بيبيع مرتين وهو الكسبان بيبيع مرتين يعني هو ما يبيع لك الكتاب بتكلفته يبيعك بسعر بيع أو خصم، لكن أنا كان أهم حاجة عندي أقتني الكتاب يعني يوم اشتريت هذا الكتاب ما نمتش ليلتها من كتر الفرحة مش مصدق ان انا عندي المغرب شرح كبير يعني. الحمد لله في اعتقد من ايضا من مشايخ الحنابلة المتأخرين شايف انا كتب للشيخ الشيخ ابن تيمية رحمه الله والشيخ فتاوى كلها الشيخ السعدي او الشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه فتاوى الكامل عندي نعم، والشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ الكامل عندي نعم، والشيخ شوقي اعلام من اعلام اعلام الحنابلة المعاصرين بالضبط كده بالضبط نعم. يعني عندي يعني بالنسبه للمعاصرين الشيخ بكر بزيد رحمه الله عليه ايضا نعم. كتب الشيخ بكر عندي وان كانت قليله ليست كثيره لكن انا حريص على اقتنائها كلها. ننتقل لجزء اخر من غرفه شيخنا. اي نعم. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. قد انتهينا من الجزء اللي ورانا هذا اللي هو الفقه الحنبلي والآن الفقه لبقية المذاهب، وأعتقد أن احنا ينبئ عن نفسه ويقول أنا الفقه الشافعي. أي هذا الفقه الشافعي فعلا، هو طبعا نعم. فوق خالص الفقه المالكي واخد بالك واخد الغرفين دول بالكامل الفقه المالكي. لا أنا خليني شافعي. خليك شافعي وأنا شافعي برضه. طيب وحيدة كويس. أي نعم. فوق الفقه الشافعي ده الفقه الشافعي أخذ واحد اثنين ثلاثة على امتدادها طبعا الفقه الشافعي هل عندك المجموعة للنووي الطبعة الجديدة وده طبعا الشيخ المطيعي رحمة الله عليه الشيخ نجيب الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو تكملت المجموعة شرح المهذب نشوف هذه الشيخنا ده المجموعة وطبعا جماعة في الدار الكتب العلمية طلعت برضو هذه طبعا الشيخ المطيع لما كان بيشرح لنا في بيت الملايو بيت طلبة ماليزيا كان بيبيع الكتاب ده بستين جنيه أنا ذاك كله فطبعا يعني كنت أنا أروح المكتبة بتاعته كان له مكتبة يعني في بالقرب من كلية هندسة جامعة عين شمس فكنت أروح بس إيه أبص على الكتاب أقول له عندك كتاب من المجموع طبعا واحد مخلص ما فيش ولا مليم عندي عندك كده انه يقول ايه عندي طب ممكن توريني المجلد الاولاني اخده ايه احسس عليه كده ليه وافتح الكتاب ونفسي فيه يعني انا لا ازال اذكر حتى العنوان هذاك العنوان الاهدى شوف ده مصطفى الله يرحمه الخطاط يعني ابص على الكتاب ويعني أقول من أين لي به يقعد أفر فيه كده وأقرأ واخد بالك وأتركه أنا محصور يعني هذا يعني كل ما أراه يذكرني به يعني أمنيتي أيام الفقر أيام ما كنا فقراء ليس معنا لا درهم ولا دينار كنا عايشين كده بس. وهذا يعني الشرح المهذب اللي جنبه. الشرح المهذب ما ده طرق جديدة اللي هي ايه يعني شغل تجاري مش حاجة مش. اللي هي ده الكتب العلمية. حاجة تجارية كده مش. مش قوية. وكثير من الكتب التي كانت الاهتمام بالشكل. لا ما كانش ما فيش تحقيق. ولا ده الكتب العلمية يعني عليها مؤاخذات برغم ساعتها الضخمة في نشر الكتاب وكده بس هي الحياة أخطر حاجة المصححين يعني. طبعا اللي فوق الملكي يعني عندك الاستذكاره لابن عبد البر اللي فوق المهذب ده وعندك البيان والتحصيل بتاع ابن رشد ابن رشد الجد وهذاك مش الحفيد يعني اللي فوق ده وعندك الكتاب اللي فوق ده بتاع الونشريسي فوق اللي فوق طيب انا اجيب كتاب من كتب الفقه المالكي بعد اذنك اي نعم انت محتاج سلمة لا موجود نعم موجود سلمة يمشي الحال لان انت طويل قوي اللي مش هتعرف تجيبها مش يعني خلي الكلام هذا طويل قوي خلي هذا الكلام بيننا ما احنا بنتكلم في السر احنا كده ايوه بس لا يسمعه الا كل المسلمين نعم هنا ده طبعا المدونة اللي الكتاب الاحمر ده تفضلت بانه كتاب ابن رشد ابن رشد هذا كتاب المقدمات نعم يعني كان دراسة او كده لكن هو كتاب البيان والتحصيل اللي فوق خالص لا خلاص ده خليه ممكن داخل نخليه بقى المره دي ممكن البرنامج اي البرنامج القادم اي نعم يعني كتب المالكيه عندي يعني لا باس بها كنت بحاول اجيب اهم الكتب اهم الكتب العمده التي يعتمد عليها المتاخرون لما طبع للمتقدمين كتاب كنت احرص على طباعه على اقتناء كتب المتقدمين نعم على اساس ان المتاخرين جميعا ما ياخذون من هذا المعين يعني نعم وهذا المكان كله كما بشق الشافعي والمالكي فقط لا والحنفي الحنفي الاثنين اللي تحت دول طيب ما تخلينا في الحنفي ماشي خلاص خلينا في الحنفي ده البناء شرح الهدايه بتاع البدر العين الهدايه بتاع الكتاب المرجناني الحنفي وطبعا المفروض ان انا اجيب شرح معاني الاثار والنخب الافكار بتاع الطحاوي نعم بس انا حطيته جنب شرح معنى الاثار اللي ما عنديش مكان هنا الحقيقه هذا كتاب البناء شرح الهدايه بدر العيني ده 12 مجلد اهوت كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان وتراث أسرار البيان. طيب بهذه الطريقة كأن مكتبة كل عالم أولا أن تكون مكتبة العالم حاوية لكل الفنون هذا أمر مستحيل طبعا لا لكل الفنون يعني استقصاء استقصاء لا استقصاء كتب مستحيل طبعا نعم كنت من يفعل هذا الدولة الدولة وحتى الدول تعجز الآن وإلا لما استمرت الدول في المعارض بشكل سنوي بينزلوا بيشتروا كتب وكتب قديمة وخلافه لكن تبقى الصبغة الغالبة على مكتبة الشيخ هي فنه بالضبط ثم يأخذ ما يكمل به فنه بالضبط ويعتمد على في مسألة الفقه فضيلتك شايف أن أنت إيدك أكثر وحاجتك أكثر للحديث والفقه الحنبلي فهي الأكثر تليها ما تحتاجه شيئا فشيئا تمام مضبوط إذن هذا هو هذا الشق الآخر من مكتبة اللي هو بقية المذاهب الفقهية. طيب. ما دام إحنا في هذا الركن شيخنا استأذنك نرجع نشوف هنا اللي هو الجزء. هذا اللي هي عبارة عن رسائل. هذه المكتبة هي وأختها اللي ظهرها دي. نعم. دي عبارة عن الأبحاث الفقهية المستقلة. نعم. بحث في مسألة معينة. بحث في مسألة معينة يعني. مسألة وأغلبها بحوث جديدة. جديد أو في قديم. نعم في قديم تقدرك يعني مثلا هذا تحت كله في احكام الجهاد القاسمي هذا اصلاح المساجد بتاع جمال الدين القاسمي في ما هو اقدم من هذا نعم يعني هو ذا الابحاث الفقهيه المستقله مش كتب فقهيه كامله نعم. يعني ممكن يكون في مثلا حد من القدماء بحث مساله بعينها نعم لوحدها تمام فانا هذا ايضا من نصيب مثلا هذا الموارجة مثلا حد نشر كتاب الرضاع نعم من الكتاب الكبير بتاع الموردي طبعا واخد بالك ده لما نشر لوحده كده اشتريته لان انا اشتريته قبل ان ينشر كتاب الموردي الكتاب الاصلي واخد بالك فعجبني الايه عجبني البحث وقلت ابص على التحقيق بتاعه. جميل. واخد بالك؟ يعني ايه؟ هذا اذا اردت الكلام عن مساله بعينها. بالضبط كده، لو في مساله بعينها بتكون مستقصاه احسن من لما يكون هو بحث في كتاب فقهي. هو حمل عنا البحث في كتب الفقه. تمام كده. او مثلا هذا الكتاب، صور يا عم ايمن. ده اللي هو ايه؟ ده حديث. لا بالنسبة لكم، وبالنسبة لكم مجرب. أنا طبعا مجرب، هو الترياق المجرب. لا هو قسم الأسرة عندي كبير. نعم. كل شيء يتعلق بالأسرة من أول ما تفكر تبني أسرة إلى حد ما يروح الأرافة. نعم. في الأرافة بقى يعني كتب الجنائز بعديهم على طول. أيوة. تخدرك. طيب شيخنا، هذه أعتقد أن المسألة الحاجة إليها ليست في علم الحديث بقدر ما هي اتصالات واستفتاء الناس. اي طبعا طبعا. أنا حتى الفقه كله يعني أنا ما رضيت أن أكون محدثا صرفا. نعم. كابن عدي مثلا. نعم. إنما هو محدث يعني، فصنعت في الحديث يعني الناس يعني الحقيقة هم الذين أجبروني على دراسة أصول الفقه أولا. نعم. والقراءة في كتب الفقه وغيره، وسبب إيه يعني الحمد لله يعني كان في إقبال من الناس وكده، فلهم أسئلة، فليس عندي زاد من الفقه عشان أجاوب على الأسئلة، فقرأت في كتب الفقه وبدأت أكون هذه المكتبة والمسائل اللي بالضبط كده المفردة والاحتياج إليها. أي نعم. وكأنما عودة إلى النقطة التي أثرناها قبل قليل، أن مسألة ملابسة الحج أيضا هي التي فتحت لك باب الحج، التقائك بالناس في المساجد التي كل باب يطرى من جانب. وإن كان في نيتي في بداية حياتي العلمية أن أكون محدثا فقط، يعني شغلتي التصحيح والتضعيف، تنقية السنة مما علق بها، ونشر كتب الحديث المخطوطة. نعم. وكنت أنوي هذا في بداية حياتي، أن أكون حبيس المكتبة. نعم. لا يعرف عني أحد إلا من خلال الكتب التي أطبعها إما في البحوث وإما في الكتب المخطوطة، ولكن نعم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نعم. وكله يعني قدر الله خير الحمد لله. نعم. سؤال إجابته سريعة وتفصيله نعيش معه لاحقا. تفضلت وقلت أنك لم تختر أن تكون محدثا صرفا، الشيخ الألباني محدث صرف أم محدث فقيه؟ لا محدث فقيه طبعا، محدث فقيه، ويحتاج الكلام لتفصيل. أي طبعا يحتاج لتفصيل. لكن إن هذه تهمة يتهم بها الشيخ. لا لا ليس الشيخ فقط، إنما اتهموا بها أهل الحديث عادة عموما، يعني من أيام الخطيب البغدادي من زمان يقول لك أحمد فقيه. أنت محدث، أنت محدث فقط، ولكن أنت لا تفهم في الفقه. لكن طبعا المسألة هتحتاج إلى تفصيل، لأن هو ممكن يكون الإنسان فقيه ومحدث لكن غلب عليه فن ما فينسب إليه. نعم. زي ما أنت بتقول أحمد فقيه، أحمد فقيه ده كلام ابن جرير الطبري. طبري. نعم. أخبرك لما صنف في مذاهب الاختلاف الفقهاء، إنما ذكر الأئمة الثلاثة، أو ذكر أبا حنيفة ومالكا والشافعي، فلما سأله البغدادي وأحمد قالوا أحمد فقيه، يعني ليس ليس محدث، يعني غلب عليه الحديث. نعم. يعني احنا شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي المحدث كل يقول حديث. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ومع ذلك لو احنا حبينا نصنف شيخ الإسلام في فقيه وليس بمحدث. رضي الله عن الجميع. ابن حجر العسقلاني تقول محدث وليس بفقيه، لكن اذا قرأت الفتح وغيره تعلم قدر الحفظ في الفقه يعني. جميل. فهي ما غلب عليه، ما غلب على المرء ينسب اليه، مش مع ذلك انه مجرد من العلم الاخر يعني. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. في المخالفة، في أن يخالف المعهود، مش في المخالفة يعني يقول حاجة غلط، لا كان مع قطع النظر أصاب ما أخطأ في المسألة، لكنه إذا وصل إلى قناعة بعد بحث، يعني هو ذكر لي الشيخ الألباني مثل قضية باب المحلق وغيرها ذكر لي الشيخ الألباني أن قضية الأخذ من اللحية، وجوب الأخذ من اللحية عنده من زمان في دماغه، ولكنه لم يجهر بها إلا بعد 15 سنة. الله أكبر. قعد يتحرى وشوف بعد ما نقح الأدلة، رأى من وجهة نظري وكنت أنا أخالفه في هذا، أضع من وجهة نظري وجوب الأخذ من اللحية، تمام؟ وأنا ناقشته في هذا في مكالمة مسجلة، ولكن كنت يعني أتحفظ أن أذكر أنني المخالف هيبة للشيخ أولا، وحتى لا يقرعني يعني عشان أخذ راحتي في الكلام، لكنه فهم فهم أنني المعارض يعني الذي رجع المكالمة سيعلم أنه فهم أنني أنا المعارض لكن نزلها في المنبر صوتي. أي نعم تلطف معي على أي حال. نعم. لكن أنا أقصد أنه إذا وصل إلى قناعة ما بأن الحق في هذه المسألة جهر به ولم يجمجم لا يخاف دل ألم على الدنيا. والحقيقة معظم مفاريد الشيخ الألباني يعني لم يقل بها كبير أحد عشان كده جرى الإيه جرى الاعتراض. وهم مسائل عليه. فعلا معدودة معدودة فعلا نتكلم عن ذلك على 10 والإحرام في 10-15 مسألة لا تعد شيئا بجانب ألوف مسائل الفقه التي أفتى فيها. وما من إمام إلا وله مفاريد. ابن تيمية له الاختيارات الفقهية وابن قدامة له الاختيارات الفقهية. وما من إمام حتى السيوطي لما ادعى الاجتهاد عمل اختيارات فقهية لأنه لا يكون إماما إلا إذا كان له اختيارات فقهية ويناضل عنها وكذا. رحم الله الجميع. رحم الله الجميع. طيب إذا هذا كما قلنا هو الشق المتعلق بالرسائل الخاصة. الأبحاث الخاصة. الأبحاث الخاصة. وهي طبعا لعلك ترى أن أكثرها متعلق بالأسرة والحول الشخصية. نعم. واخد بالك؟ لحد الأرض. لحد الأرض. لحد الأرض. وفي بعض أشياء المسألة الطبية ده القسم الطبي يعني مثلا هذا مثلا أحكام الإجهاض مثلا أحكام الإجهاض ومثلا جراحة التجميل ومثلا حقن المجهري ومسألة الآن أطفال الأنابيب أي حاجة متعلقة بالإيه وأحكام الأدوية وأحكام الجراحة الطبية بالضبط كده بالضبط والتداوي بالأعشاب كل حاجة تتعلق بالطب أحاول بال وأحكام الهندسة الوراثية والنسب ومسألة النسب والحكم عليه ومسألة القائف وغيره برضو نعم اللي هي القضايا التي أصبحت من من من هي أصبحت ضروري يعني ما لا أحد يستغني عن الإيه عن النظر فيها نعم وطبعا اللي تحت ده تلاقي أحكام الجهاد وما يتعلق به ده حسن التنبه أحكام التشبه لنجم الدين الغزي ده لسه كتاب حديث يعني الحقيقة نعم كل ما يتشبه به المسلم هل يجوز أم لا يجوز هذه رسالة كأنها رسالة دكتورة أو ماجستير هذه اللي تحت دي هذا بعض إخواننا أهدانيها برضو متعلق بنفس الكلام ده. قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية أي نعم مؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام اللي هو طبعا إيه المؤتمر تعرف المؤتمرات مؤتمر بكين والمؤتمر السكاني اللي كان عندنا في مصر والكلام ده كله قائم على إفساد المرأة المسلمة. نعم. في فدي يعني كأنها دراسة وثائقية عما يجرى تخطيطه للمرأة المسلمة في مؤتمرات العالم. نعم. فطبعا عشان خاطر يكون عندي فكرة ويكون عندي المواد التي خرج بها المؤتمر والتفصيلات والآخر فجبت الكلام ده. نعم. عشان ما يبقاش راح بيتكلم بالجزاف كلام من دماغه خلاص تاخذه الحماس. لابد أن يكون الكلام موثقا يعني. وهذا كتاب من أوسع الكتب التي تكلمت في قضايا المرأة دكتور عبد الكريم زيدان مفصل في أحكام المرأة دكتور عبد الكريم زيدان أحد دكاترة العراق طبعا هذه برضو جريمة الحوامل وشهادة المرأة والكلام ده مسألة الإنجاب والصحة الإنجابية الكلام اللي تكلموا عليه الصحة الإنجابية هذا المصطلح الذي تحته بلاوي ودواهي الصحة الإنجابية الصحة الإنجابية وده دور المرأة السياسي يعني أي حاجة متعلقة بالمرأة بالمرأة والأسرة والكلام ده موجود يعني جميل الحمد لله طيب في النص الشق الآخر اللي وظهر هذه المكتبة هو ما يكمل نذهب إليه سوي إن شاء الله تفضل شيخنا كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار وتراث أسرار البيان ما زلنا في نفس الغرفة غرفة الفقه احنا كنا في الجهة الثانية الرفوف كانت للفقه المذاهب الثلاثة ثم هذه المكتبة التي تفضلت وقلنا انها مستحدثة من حوالي شهر او شهر ونص شقها الآخر كان للأبحاث المتعلقة بالأسرة والأبحاث اللي في باب واحد وهذه أيضا لعلها تكملة كتب الفقه تكملة كتب الفقه يعني عندك الفقه الشافعي برضو فوق ده كله الرف الأول والثاني ده بالكامل ده كتاب المهمات هذا كتاب موسوعة القرن اللي فوق خالص دي نعم. اللي فوق نعم ده الفقه الشافعي ده له كتاب المهمات حتى الفقه الشافعي هو بتاع السنوي نعم. مطبوع حديثا بقى له سنتين ولا حاجة ده برضو فقه الشافعي ما لأن المكتبة كمنها خاصة فأنا أعرف أين أضع الكتاب فما يهمني بقى الكتاب ده يروح فين يعني المهم أجد مكانا للكتاب لعل كتابا نخرجه من هنا أو من هناك يكون أحد طلبة العلم يبحث عن مادة فيه من سنوات ولا يدري فيران على التلفاز فيتصل فضيلتك يطلب ويقول لك ممكن أصور الكتاب. لا لا أعتقد دلوقتي بعد الشيخ جوجل معلش حد محتاج حد يعني خلاص يدخل باسم الكتاب على الانترنت يجيبه بالكامل وصوره كمان. على قضية التصوير قبل ما نكمل هنا شيخنا، شايف هنا في ماكينة تصوير وفي ماكينتين أخرى، هذه لكثرة احتياجك أنك تصور؟ لا لا لا، هذه المخطوطات على وجه الخصوص، ولبعض المخطوطات أنا يعني بصور دلوقتي المكتبة العمرية اللي هي المدرسة العمرية في الظاهرية. نعم. 153 مجلد مخطوط. نعم. وصلت أنا لحد دلوقتي في التصوير الورقي، هي موجودة عندي لكن ما اقدرش كل ما اعمل حاجه موجود ديجيتال. فبصور وصلت للمجلد رقم كم 90 في النسخه الورقيه، لان لا استطيع ان اتعامل في المخطوط الا مع الورق، لان انا ال 153 مجلد من المكتبه المدرسه العمريه كلها او معظمها اجزاء حديثيه. نعم. كانت وقف المدرسه الضيائيه الترضيه الدين المقدسي الذي اوقفها على الحنابله انذاك. نعم. فطبعا جهد رهيب، يعني المدرسة العمرية بالضبط 30,000 ورقة صورة، 30,000 ورقة. فطبعا ولو جاء الكتاب مش موجود عندي واستعرته من بعض الناس ولما جيته شراء بصوره، وده كانت دافعا قديما كانت نافعة لي، لكن دلوقتي بقت الكتب مبذولة أكثر من ذي قبل يعني. نعم. وهذه أيضا كما قلنا هي أيضا لازالت أجزاء ورسائل مستقله. مش مستقله بقى، في كل الفنون بقى، كل الفنون ليست ثابته في لا ليس ثابته في فن معين. ورسائل وبعضها حتى فيها سيره وفيها بعضها كتيبات صغيره. كتير منها كتيبات صغيره، ما دي اللي انا هجلدها بقى واعملها ايه الابحاث، اعملها الابحاث. هذا حاجات من فتاه الشيخ ابن باز، واحد جماعه وحاول يعني برضه هتلاقي كتب حكم الانسان في التصوير و كلها أحكام اللباس، فتنة التفجيرات والاغتيالات، يعني هي منوعة الحقيقة، يعني مش في ملهاش فن معين. نعم. وهنا شيخنا المكتبة هذه أعتقد كنا أشرنا إليها إشارة. دي إشارة فيها فيها بعض المجلات. فتاة مثلا رشيد رضا. هذه مقالات مقالات الشيخ محمد رشيد رضا. ده مقالات رشيد رضا. نعم. دي اللي ما صوروها مؤخرا. وفروا علينا الحياة حتى في المقالات التي نشرت كانت في المنار. في المنار. في المنار. هي المنار نفسها مطبوعة موجودة أجزاء منها ولكنها قليلة. لا ما المنار عندي المجلة الكاملة 37 مجلد. الكاملة. ما هي 37 سنة مجلة المنار. كل مجلد ضخم كده ده ال. أستر ما واجهت على مجلد. بالضبط كده يعني ادفن. الله يرحمه. لا ده نديل أراف. نديل أراف بقى. لا نودعي صاحبه اللي طلعنا كتابه قبل شوية. الله يستر. الله يستر. طبعا دي يعني كانت كتب قليلة فهارس المخطوطات الموجودة في العالم. هنا؟ ودار الكتب غير الفهارس اللي موجودة في الممر اللي طبعا سعره. غير لأن غرفة المخطوطات هي لا غرفة مستقلة لوحدها. نعم. فوق تمام، فالغرفة المخطوطات هي اللي فيها كتب المخطوطات، لكن نعم. دي بقية فهرس المخطوطات الموجودة في العالم ما كنتش طلعتها فوق يعني. في العالم كله على قدر ما استطعت طبعا في المكتبة الفرعية في 110 مجلد. نعم. موجودين تحت. نعم. 110 مجلد اللي هم الفهرس. نعم. فهرس. وهذه مجلات، هذه مجلة الفرقان، ده جريدة الفرقان جريدة غير المجلة. غير المجلة. كنت لما كنت عندهم مرة أعطوني الموجود منها. هذا جريدة مجلة الفرقان. الفرقان اللي هي تبع الاتراث. الكويت. الاتراث. دي جريدة. أين؟ جريدة الفرقان مش المجلة. المجلة طبعا لها مكان آخر مع بقية المجلات العلمية. يعني قسم مجلات أنا عامل له قسم لوحده. هذا فر من مكتبة اللغة ليأتي هنا لأن مقاس الرف ما لوش مكان. تاج العروس. تاج العروس. طبعا طبعا للقطع الكبير أيام الورق ما كان ببلاش. أيوة. وذلك أيام الجنيه جيبس. أيام الجنيه جيبس بالضبط كده. دلوقتي طبعا صغروه كده يعني، لكن دي طبعته الأولى كانت هكذا. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان. أهلا وسهلا. احنا هذا الغرفة كما تفضلت حضرتك انها غرفة اصول الفقه. اصول الفقه العقيدة. اعتقد ان هذه هنا في لا دي تتمة كتب الحديث. شايف مثلا مشكلة المصابيح واشرحها, مصابيح السنة البغوي واشرحها, ادي عندك ترغيب وترهيب للمنذري ورياض الصالحين واشرحه. ها سنن ابي يعلى ده هنا موجودة سنن ابي يعلى. ماشي يعني هو عايز اقول انه دي كلها تتمة كتب الحديث الاخرى والشروح. نعم. والشروح ايضا كذلك بعض كتب العقيدة, لأن هنا العقيدة في المنتصف الكبري واللي في خلفها دي كتب العقيدة أيضا كلها. فبعض كتب العقيدة لأن المكتبة ما كفتش يعني ما كفتش المكتبة, فأنا جبت بعض كتب العقيدة للشيخ الإسلام الشيخ ده كله ابن تيمية بين تلبيس الجهمية مسأل عليه عشان ما أنسى اللي هو إيه كله جاسوس هذه كتب في الجاسوسية وفي الجاسوسية السياسة دي لها مكتبة خاصة السياسة والمذكرات السياسة والدبلوماسيين وكتب المخابرات والكلام ده كله دي لها مكتبة فوق الوحدة في الملحق اللي فوق. طيب إذا احنا قلنا هنا هذه كتب تكملة كتب الحديث. أيه تكملة هذه كتب العقيدة دي كتب العقيدة دي عبارة عن أربع دوليب يعني في كل دوليبين في ظهر بعض. نعم. طبعا دي كلها كتب العقيدة بس العقيدة اللي غير المسندة. غير المسندة اللي طبعا اللي برا اللي هي مثلا توحيد ابن خزيمة ابن مندل الإيمان ابن مندل وسنة عبد الله بن أحمد كل دي كتب عقيدة مسندة. نعم. بحدثنا أخبرنا أما دي كتب أبحاث العقيدة. جميل. كتب شيخ الإسلام وكل من كتب في العقيدة وكتب الملل والنحل والفرق والكلام ده كل ده موجود في قسم العقيدة. طيب شيخنا هذه هي اللي حضرتك تكلمت عنها. دي المخطوطات ده لها قصة ثانية. دي المدرسة العمرية. المدرسة العمرية 153 مجلد. 153 مجلد. ده هتلاقي ده المجلد رقم كام؟ لا لا لا الورقة دي بص ده. لا ده المستخرج بتاع الملنجي. ملنجي. ماشي. ده مستخرج الملنجي لو عملت كده. كده اهو لحظة. ده الملنجي اهو. بس ده المجلد ده العقيدة. ماشي افتح. كان. لا ده هات ورقتين من ورا. نعم. ورقة واحدة. ده الجزء الجامع بين صحيحين لأبي مسعود الملنجي. ده أحد تلاميذ أبي نعيم الأصبهاني. له مستخرج الصحيحين برضو في الظاهرية. وهذه مجرد بيانات. ده رقم مجلد كام؟ لا ده مجلد كام؟ 92. ده 92. سبحان الله. يعني لو هذه الكتب كانت موجودة عندي في أول عمري هذه المخطوطات كانت فرقت جدا. نعم. معايا فرقت أوي. هذه التي قضى الشيخ الألباني. يعني دي طبعا الشيخ الألباني اطلع عليها وانتقى منها. نعم. انتقى منها. هذا طبعا مشتبه عليهم. اللي هو إيه؟ هذا. هذا القصة. له قصة طبعا له قصة. دي كانت تعليقات القراء وبتاع الذين انضموا معي ضد اليوم السابع لما كانوا حاضرين ينشروا القصيدة بتاع اسمها الرواية الساقطة. نعم. الخاصة بمحاكمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا عليه الصلاة والسلام. فكنت في وقتها يعني حد عمل لي ملف كده وكمله لي. طبعا. نعم. الله المستعان. اللي هو الخاص بالليبي هذه الرواية الساقطة وصاحبها الساقطة يعني. نعم. كنت أنا وقفت وقفة شديدة في قرية الناس. والعجيب شيخنا هذا الرجل أنت تكلمت عنه قبل أكثر من 15 أو 16 سنة. كذاب هو. لما ذكرت أنه ادعى أنه مخرج عالمي وبتاع وجاي من هوليود قصة يعني. ما هو كان جاي من هوليود البلد. تقريبا. فالله المستعان يعني. هل كل ما نشر عن الموضوع بالكامل؟ مش كل ما نشر عن الموضوع إنما بعض ما نشر لأنه ما ضدش العدد القادم. ننشر فصول أجر رواية مصرية محاكمة النبي محمد وبيجاد أعداء ويستحل النساء والليالي الحمراء في حياة النبي محمد قلة أدب. وحتى قلة أدب. لعل هذه الحجة أو الذريعة التي يكذبون بها قضية إن الدافع يعني لا الآراء المنشورة في المجلة إنما تعبر عن عن رأي كاتبيها والكلام ده طبعا الموضوعية المزعومة هذا هذا لا هذا لا يجوز لأصحاب المناهج إن يجي ينشر على صفحات مجلته أو الصحيفة بتاعته الكلام ده كلام ساقط ضد ما يعتقد ويقول على حتى بكل أسف حتى لا يحق ان هو يقول انا والله بنقل على لسان قائل لا لا يجوز ده حتى مش ديت بكل أسف في بعض دور النشر في بيروت يقول ان كل الكتب التي تنشرها الدار على مسؤولية كاتبيها يبقى راجل تاجر ما لا يعني اطلاقا ان ينشر الحق من الباطل بكل أسف في بعضهم تجار فعلا بعضهم نصارى بعضهم رافضة والمسألة بالنسبة لهم تجارة فقط نعم وإلا لما نشرت لرواية الأعشاب النبوية متاع أعشاب البحر وقبلها ولد حارتنا وغيرها التي فروا من طباعتها في مصر إلى بيروت أي نعم طيب إذن احنا هنا يا دي خلاص قلنا يعني تتمت كتب الحديث وشروح الأحاديث وبعض كتب العقيدة وهذه وفي ظهرها كتب العقيدة أما اللي في المواجهة دي فهذه كتب أصول الفقه وفقه أنا متوسع فيها شوية لأن أصول الفقه مهمة جدا يعني والاختلافات فيها كثيرة عشان تحرر وجه الحق في مسألة متنازع فيها بتحتاج إلى كتب لا سيما كتب متقدمين كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان أصول الفقه وهي أصول هي أصول طبعا كتب نفيسة الحياة جدا والقراءة فيها ممتعة الحياة تذكرت شعر فتاح هذا الله يبارك فيه تقريب الأصول بتاع الغرناطي القسم نعم. غزات الملكي تقريب الوصول إلى الوصول هذا ما طبعا أنت عارف أصول الفقه أنا الحال يعني مش مقسم المكتبة أصول الفقه الحنفي أو الشافعي الحنبلي ولكن هي أصول بشكل هي أصول بشكل عام أنا كان لي رغبة أرتبها ولا زالت الرغبة قائمة إن أنا أرتب كل أصول فقه مذهب كلها ورا بعضها يعني بس عشان برضو مش الكتب مش كتير قوي حتى في علم الاصول هناك مدارس, مدارس طبعا في مدارس طبعا مثل المذاهب الاربعه طبعا ما كل مذهب له أصول. له اصول نعم. اصوله وفي بعض العلماء حاولوا الجمع بين اصول الحنفيه والشافعيه برضو بتقريب المساله لان كل واحد طبعا له سكه في الاستدلال والقواعد هذا الكتاب الخرافي اللي هو شرح الكتاب المحصول بتاع الرازي وشرحه كتاب المحصول يعني قرأت فيه لكن ما مش مبسوط في القراءة فيه قوي الحقيقة الكتب طبعا الرسالة بتاع الشافعي اللي هي الخضرة دي اللي شرح لا, لا لا لا لا الرسالة تحتها هي دي يعني ده الكتاب ده اللي هو يعتبر أول كتاب في أصول الفقه ممتع بصراحة يعني أسلوبه وطريقته رائعة جدا جدا رسالة رسالة طبعا مقدمة الشيخ أحمد شاكر برضو فيها ممتازة ما شاء الله يعني لكن لغة الشافعية لوحدها جزلة حلوة ليست يعني. سهلة على المبتدئ لا بالعكس أنا كتاب الشافعي الرسالة ده أيسر بكثير جدا جدا من كل الكتب دي الله. حتى أنا مرة مع بعض الشيوخ الأزهريين اللي هم المسؤولين عن وضع المناهج في الأزهر جرى بيني وبينه حديث فقلت له يا ريت لو تدرسوا كتاب رسالة الشافعي هيكون أجدى ألف مرة ما تدرسوا البدخش والأرماوي والجماعة دول كأسلوبهم معقد للغاية وبيطلع الولد مش فاهم ولا كلمة في أصول الفقه أنا أولادي كلهم أو نصف أولادي لا نصف أولادي كانوا كل الشريعة والباقي من الأولاد أصول الدين كلما كنت مشرح لهم أصول الفقه يعني في أثناء السنة وكذا حاجة صعبة جدا لا يمكن يطلع طالب مستفيد أساسا من أصول من المنهج من المنهج صعب للغاية فلما قلت له هذا الكلام كان ثعبان لدغه قال لي أحد يقدر يفهم الشافعي قلت له يقدر يفهم الشافعي لأن الشافعي إنما صنف الكتب ليقرأها الناس، مش كما يقول ابن هشام لو أراد الشافعي أن يكتب على سجيته ما فهمه أحد من فصاحته، لكنه كتب الكتب لكي يعلمها الناس. أخبر. هذا من العجيب، هذا الشيخ الثالوث اللي هو الاقتصاد يكتب في الفقه الجعفري. ما هو له تخصص في فقه الشيعة، على الرغم من هو أشهر وأصول في الاقتصاد. عندنا قواعد الإسلام، أصول التشريع، توضيح المشكلات. لو عندك كثير، عندك الكتب، يعني الكتب اللي بحبها يعني قاطع الأدلة للسمعاني، دي كتاب محبب إلي. نعم. التمهيد للكلوذاني، شرح التحرير، التحبير شرح التحرير بتاع المرداوي. أصول الفقه بتاع ابن مفلح برضو. يعني الحقيقة برضو ميلي إلى الحنابلة حتى في أصول الفقه يعني. وعندي طبعا موافقات للشاطبي، هذا شرح الكوكب المنير، وده كتاب اللي هو مش مغلط، ده الفائق صفي الدين الهندي، اللي هو كان يضرب به المثل كان يضرب به المثل في أصول الفقه، والذي سجل ابن كثير مناظرته مع ابن تيمية. وذلك قال ابن كثير عن صفي الدين الهندي: لكن ساقيته لا طمت بحرا. يعني بالضبط كده، أخذلك إزاي؟ فده طبعاً إيه يعني كرجل مشهور، كتابه معقد يعني بالنسبة لي، ما بصبرش على القراءة فيه كتير يعني، أخذلك. لكن طبعاً ما فيش كتاب من كتب أصول الفقه إلا ولا بد أن تأخذ منه فائدة. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. الحقيقة يعني الحنابلة لهم سهم وافد عندي، سهم وافد عندي. كذلك كتاب الأحكام لابن حزم أكثر من رائع، كتاب ابن حزم كتاب الأحكام، الإحكام في وصول الأحكام لابن حزم. ده طبعا باستثناء بحث القياس بس، يعني ده اللي احنا مخلفين ابن حزم فيه، وده كتاب طبعا من كتب الخطير بغدادي، ده أخونا محمد صلاح كان جماعها وأتى بها من كتب الخطيب البغدادي، زي الفقيه والمتفقه وزي الكفاية وكتب الخطيب البغدادي، لما أصول الفقه من كتب الخطيب أو من كلام الخطيب عموما، مش من كتب مصورة. مصورة عملها حقيقة، فكرة جميلة جدا أنه يكتبها، لأن الفقه الخطيب قلمه سيال. لا. قلمه سيال الخطيب. خليه اي نعم، اخليه تحت ده بحيث ان احتاجه الاخرى فيه. ف الحاله الكتب يعني فقير انا في اصول فقه، مش عنديش كتب كتير قوي، يا دوبك جذر واحد في اصول الفقه، تحرير في شرح التحرير، ده بتاع المرداوي. نعم. جيد. حنبلي جيد. اي نعم جيد. وده برضو تتمة كتب أصول الفقه برضو في الناحية دي. دي دي كلها برضو الصفة دي، ودي برضو دخل في أصول الفقه. أما الغرفة اللي جوه دي، فدي كتب الأدب والنحو، دي البستان يعني. الغرفة هذه لكن من الداخل كتب أصول الفقه أيضا؟ لا لا لا، دي حاجات بقى منوعات يعني، مسودات لكتبي على كتب عامة اللي كنت أنا بقرأ فيها دائما، كان استراحتي هنا في هذه الغرفة قبل ما أعمل المكتبة اللي في النص. أبغى أروح أصيد صيد وأرجع. نعم. أصيد منها صيد وأرجع. لا لا لا بس. هذا أعجبني موضوع هذا الكتاب جدا. سلام علينا وإياك. موضوع هذا الكتاب. شايف. موسوعة العجب. صورته. موسوعة العجب. سبع مجلدات حقيقة، يعني الفكرة بتاعتها فكرة يعني جديدة. واخبرك وكلها طبعا جماعها من الكتب كلها، يعني مثلا يقضى الله لسانا من عقب بالنتف، نتف شعره، من عقب مثلا فقع عينه، من عقب منا علق برجليه. وطبعا يعني عنده ايه يعني تبحر تبحر في كل الكتب واخدك، وقوله من شيطان يا شقي كده ايه يحاول يجيب. طبعا ده المجلد الاولاني اظن ده الاولاني، لا الثاني بقى يجيب لك انواع العذاب، انواع العذاب، انواع العذاب مثلا نزع الاظافر و و هتلاقي في اي مجلد المجلدات الاخيره او اللي في المنتصف هتلاقي نفس الكلام يعني. هذا المجلد الثاني لا تفتح لي حاجه مثلا طرف على مثلا الضرب واخدلك، يجيب لك كل انواع الضرب، يضرب على القفا ويضرب على الوش ويضرب على الرجلين والفلقه ومش عارف ايه الكلام ده واخدلك يعني. إذن كل اذا هذا اكيد كتاب عمده في بعض الاجهزه الامنيه. بالظبط كده، هو مش كتاب ده، ربما لو راوه يكون هو الكتاب العمده واخدلك في اصول الامن، في اصول وليس اصول فهو الحقيقة اللي طرفت الكتاب كنت ساعات اقرا كده واشوف الاهوال، الحقيقه الأهوال ماذا يفعل البشر ببعضهم ببعض يعني، وكيف يلقون الله عز وجل هم يفعلون مثل هذا. صلى الله السلام. هذا مخطوط؟ هذا مخطوط؟ نعم. ده مقلوب أظن كده. ده اتحاف المهرة؟ ولا إيه؟ شكله خط عامل زي اتحاف المهرة. أيوه اتحاف المهرة، الجزء الثاني مثلا. نعم. هذا اتحاف المهرة؟ حظ من حجر عسقلاني. مش شويه ميه بالله بس يلا خلاص. هذا تحت المره كنت بلاقي حاجه معينه في المجلد الثاني من كتاب خفي الالطاف احمد حاجه عسكراني تحت المره وهذه تكون كلها اختام المكتبات. هذا مكتبه الجامعه الاسلاميه، مصور مكتبه الجامعه الاسلاميه مرتبه هو. فكان النسخه بتاعت اتحاف المهر المطبوعه ساعات بيبقى في اشكالات كده مش قادر افهمها، فارجع للايه؟ ارجع للمخطوطه. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان، وتراث اسرار البيان. اصول الفقه وهي اصول طبعا كتب نفيسه الحياه جدا، والقراءه فيها ممتعه الحياه. تذكرت شعر فتاح. هذا الله يبارك فيه تخريب الأصول بتاع الغرناطي، القسم الغرناطي الملكي، تخريب الأصول إلى أهل الأصول. هذا ما طبعا أنت عارف أصول الفقه. أنا الحال يعني مش مقسم المكتبة أصول الفقه الحنفي أو الشافعي الحنبلي، ولكن هي أصول بشكل عام. هي أصول بشكل عام، أنا كان لي رغبة أرتبها ولا زالت الرغبة قائمة إن أنا أرتب كل أصول فقه مذهب كلها ورا بعضها يعني، بس عشان برضو مش الكتب مش كتير قوي. حتى في علم الأصول هناك مدارس. مدارس طبعا، في مدارس طبعا، مثل المذاهب الأربعة طبعا. ما كل مذهب له أصول. نعم. أصوله، وفي بعض العلماء حاولوا الجمع بين أصول الحنفية والشافعية برضو بتقريب المسألة، لأن كل واحد طبعا له سكة في الاستدلال والقواعد. هذا الكتاب الخرافي اللي هو شرح الكتاب المحصول بتاع الرازي. نعم. وشرحه كتاب المحصول يعني قرأت فيه، لكن ما مش مبسوط في القراءة فيه قوي الحقيقة. الكتب طبعا الرسالة بتاع الشافعي اللي هي الخضرة دي اللي شرح لا لا لا لا الرسالة تحتها هي دي. ده الكتاب ده اللي هو يعتبر أول كتاب في أصول الفقه، ممتع بصراحة يعني، أسلوبه وطريقته رائعة جدا جدا. رسالة طبعا مقدمة الشيخ أحمد شاكر برضو فيها ممتازة ما شاء الله يعني، لكن لغة الشافعية لوحدها جزلة حلوة، ليست سهلة على المبتدئ. لا بالعكس، أنا كتاب الشافعي الرسالة ده أيسر بكثير جدا جدا من كل الكتب دي. ها حتى أنا مرة مع بعض الشيوخ الأزهريين اللي هم المسؤولين عن وضع المناهج في الأزهر، جرى بيني وبينه حديث، فقلت له يا ريت لو تدرسوا كتاب رسالة الشافعي هيكون أجدى ألف مرة ما تدرسوا البدخشي والأرماوي والجماعة دول، كأسلوبهم معقد للغاية وبيطلع الولد مش فاهم ولا كلمة في أصول الفقه. أنا أولادي كلهم أو نصف أولادي، لا نصف أولادي كانوا كل الشريعة والباقي والباقي من الأولاد أصول دين، كلما كنت مشرح لهم أصول الفقه يعني في أثناء السنة وكده، حاجة صعبة جدا، لا يمكن يطلع طالب مستفيد أساسا من أصول المنهج، صعب صعب للغاية. فلما قلت له هذا الكلام كان ثعبان لدغه، قال لي أحد يقدر يفهم الشافعي؟ قلت له أنا يقدر يفهم الشافعي، لأن الشافعي إنما صنف الكتب ليقرأها الناس، مش كما يقول ابن هشام لو أراد الشافعي أن يكتب على سجيته ما فهمه أحد من فصاحته، لكنه كتب الكتب لكي يعلمها الناس. يعني هذا من العجيب، هذا الشيخ السالوس اللي هو الاقتصاد يكتب في الفقه الجافي ما هو له تخصص في فقه الشيعة، على الرغم من انه اشهر وأصول في باب الاقتصاد. عندنا قواعد الإسلام أصول التشريع توضيح المشكلات. لو عندك كتير، عندك الكتب، يعني الكتب اللي بحبها يعني قواطع الأدلة للسمعاني، دي كتاب محبب إلي، التمهيد للكلوذاني، شرح التحرير التحبير شرح التحرير بتاع المرداوي، أصول الفقه بتاع ابن مفلح برضو، يعني الحقيقة برضو ميلي إلى الحنابلة حتى في أصول الفقه يعني. وعندي طبعا الموافقات للشاطبي هذا شرح الكوكب المنير، وده كتاب اللي هو مش مجلد، ده الفائق في صفي الدين الهندي، اللي هو كان يضرب به المثل كان يضرب به المثل في أصول الفقه، والذي سجل ابن كثير مناظرته مع ابن تيمية. فذلك قال ابن كثير عن صفي الدين الهندي: لكن ساقيته لا طمت بحرا، يعني بالضبط كده، فذلك ازاي فده طبعا ايه يعني رجل مشهور، كتابه معقد يعني بالنسبه لي ما بصبرش على القراءه فيه كتير يعني، فذلك. لكن طبعا ما فيش كتاب من كتب اصول الفقه الا ولا بد ان تاخذ منه فائده، لكن اغلب الشروح والحاجات دي، اغلب الكتب اصول الفقه الحقيقه يعني الحنابلة لهم سهم وافد عندي، سهم وافد عندي. كذلك كتاب احكام لابن حزم اكثر من رائع، كتاب ابن حزم كتاب الاحكام الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم، ده طبعا باستثناء بحث القياس بس، يعني ده اللي احنا مخالفين ابن حزم فيه. وده كتاب المنطقة في أصول الفقه البغدادي، شوف مصوره، لأن طبعا من كتب الخطيب البغدادي ده أخونا محمد صلاح كان جماعها وأتى بها من كتب الخطيب البغدادي، زي الفقيه المتفقه وزي الكفاية وكتب الخطيب البغدادي، لما أصول الفقه من كتب الخطيب او من كلام الخطيب عموما مش من كتب مصورة. عملها حقيقة فكرة جميلة جدا انه يكتبها، لان الفقه الخطيب قلمه سيال، قلمه سيال الخطيب. اخليه تحت ده بحيث ان احتاجه الاخرى فيه. الحالة كتب يعني فقير انا في اصول فقه، مش عنديش كتب كتير قوي، يدوك قدر واحد في أصول الفقه، تحذير في شرح التحذير، هذا بتاع المرداوي، جيد حنبلي جيد جيد، وده برضو تتمة كتب أصول الفقه برضو في الناحية دي، دي كلها برضو الصفة دي، ودي برضو داخل في أصول الفقه. اما الغرفه اللي جوه دي فدي كتب الادب والنحو، دي البستان يعني الغرفه هذه، لكن من الداخل كتب اصول فقه ايضا لا لا لا، هذه حاجات بقى منوعات يعني، مسودات لكتبي على كتب عامة اللي كنت أنا بقرأ فيها دائما. كان استراحتي هنا في هذه الغرفة قبل ما أعمل المكتبة اللي في النص دي. طب أروح أصيد صيد وأرجع؟ نعم أصيد منها صيد وأرجع. لا لا لا بس. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. طيب إذن هذه غرفة التفسير. أين يعني في التفسير والتاريخ؟ التفسير والتاريخ. بدايته هنا كتب هذه التاريخ. كتب التاريخ المنتظر بن ابن الجوزي ودرست عنه الكلام ده عبارة عن، طبعا لم أتوسع الحقيقة في كتب التاريخ، تاريخ الإسلام شاكر لمحمود شاكر، طبعا ليس محمود شاكر السوري وليس المصري. نعم. لأن في بعض الناس، أنا أول ما شريت هذا الكتاب ظننت أنه من محمود شاكر لأبي فهر. نعم. لأبي فهر محمود. نعم. شاكر محمود محمد شاكر. لكن الفرق بقى أن الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر لابد أن يكتب اسمه ثلاثيا، اكتبوش محمود ابدا محمود شاكر، محمود محمد شاكر لازم محمود محمد شاكر. فانا ما عرفتش الحقيقه دي لما كلمت بعض اخواننا اساله، قلت له يعني منذ متى يكتب الشيخ محمود شاكر في التاريخ؟ وبعدين ده ليس اسلوب محمود شاكر. فقالوا لي بقى ان في محمود شاكر السوري وغير. نعم. المصري العلامه الكبير. هم فقط اخين محمود و لا محمود واحمد، وكان في علي، كان في علي قبل ذلك كتب كتاب السيره. لا طبعا الشيخ احمد شاكر، طبعا محمود شاكر طبق الدنيا كلها في علوم العربيه وغيرها، لكن احمد اقدم منه، اكبر منه حوالي 20 سنه، واخر عيان المحدثين المصريين. طبعا المصريين طبعا الشيخ ابو الاشبال رحمه الله عليه. فده عباره عن ايه يعني، مجموعه من كتب التاريخ للقدامى برضو، تلاقي للذهبي تاريخ الاسلام الذهبي طبعا الدكتور بشار، طبعا التاريخ الاسلامي اللي فوق ده طبعا عبد السلام تدموري، او الطبعه بتاع التوفيقيه دي طبعات كلها رديئه ليست طبعات متقنه، وده البدايه والنهايه لها اكثر من طبعه عندي، مع وفاه الاعيان لابن خلكان، كتاب الصفدي، كتاب شهادات الذهب لابن العماد، معظم الكتب اللي اسلفنا القدامى، هذا مطالب من الجوزي. وفي برضه هنا بعض كتب الطبقات، طبقات الحنابلة مثلا عندي. هذه حطيتها مع كتب التاريخ وال كتب الطبقات يعني برضه، لأن طبقات مثلا الشافعية للسبكي وبعض طبقات المالكية غير شاذ الفنون الزكية، دي طبقات مالكية برضه. دي برضه لضيق المكان وديتها في أماكن أخرى. نعم. لكن هي ده باختصار الجدار ده اللي هو كتب الطبقات وكتب التاريخ، ده البداية والنهاية. الطبعة الأخيرة الحالة اللي جبتها يعني طبعة برضو بإشراف الدكتور بشار عواد معروف، البداية والنهاية ابن كثير، طبعة دار ابن كثير. يعني طبعة يعني جيدة، ولكن الطبعات القديمة دي برضو اللي كنت بعتمد عليها في فترة من الفترات فبعزوا إليها في كتبي. نعم. فلو أنا تخلصت منها لما احب اجيب الجزء الصفحه من كتبي علشان اراجع النص والحاجه، اذا الطبعه مشيت ما بتعب عليها، اجيب فهذا طبعا هذا فبتركها طالما اعتمدت عليها اني اتركها. وهنا اللي في جوده في العمل، حتى في تحقيق، في جهد مبذول للشيخ بشار في الكتاب. ما ادري ما جهده على الحقيقه، مع لكن لم اصادف له حواشي، لكن يبدو انه نظر فيها مراجعة. هو راجع، يبدو انه نظر فيها تخريج الدكتور محي الدين ديب. فهو ده يعني كتب التاريخ، دي أقل قسم عندي في المكتبة، يعني أخذت منه ما يكفيني، ما يكفي الكامل ابن أثير، وعندي المكتبة الأندلسية كلها كاملة. ده كتب النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، الأتابي كده النجوم الزاهرة برضو. وفي كتب مثلا جميله زي جمهره رسائل العرب، جمهره خطب العرب، وهذه جميل في تراجم علماء نجد. بقول لك دي طبقات الحنابله، انا هنا طبقات الحنابله كلها هنا حطيتها في هذا الشيخ المعاصر. معاصر معاصر معاصر وكتب حتى في المواعظ لهم. اي نعم. وطبعا هنا بدأنا في تفسير شيخنا ولا مين؟ هذه طبقات المفسرين. ما هي الطبقات؟ طبقات المفسرين داود يظن الداودي. نعم داودي. ب16 جنيه مجلدين ما دام من اوائل الكتب التي اقتنيتها يعني. وده في علمية ايضا. لا بس ده بيصور الاشكال في درجة العلمية ان هو يصف او دور بيروت بصفة عامة يعني. ما يصف يصف في مشكلة ما لم يكن هناك مراجعون. ارجو ان تكون هذه الايام عندهم مراجعين محترمين يعني, مش زي ما كانوا اللي بيراجعوا لي كتبي الحديثية مجموعة البنات يدمرها مجموعة البنات يعني. اي نعم هذا المختار من طبقة الخير ابن أثير. الأثير هذه. اي نعم في تحتها اللي هو جمهرة خطب العرب ورسائل العرب اهي. هذه جميلة جدا الحياة. فكرتها حلوة واحد مجمع الرسائل والخطب. في حد يعني مجمع تجمع جيدة واخد بالك. هذه الرسائل احمد زكي صفوت العصر الجاهلي والعصر الإسلامي. طبعا مش كل حاجة تثبت هو رجل بيجمع كل الايه كل ما يقف تحت يديه يعني اللي هي رسائل من الى الملوك مثلا ما هو ذكرك المصدر حتى واخد بالك. تاريخ العرب تاريخ الطبري تاريخ البلازوري اي حاجة يعني. واضح انه معتمد على تاريخ الطبري بصفة أساسية لأن كتاب البلازوري مش موجود. وكتب بعض كتب مفتعلة. طبعا في كتير مفتعل. فهو جمع وهذه يعني. الخطب خطب العرب برضو جمع فتوح الشام هوت و اينا دي المفروض تروح في القسم الأدبي بس علشان يعني أنا بإيه يعني بتسلى فيها. أحب مثلا الواحد يمل من التحقيق أو القراءة أو الكلام ده بجيب الكتب أمثال هذه الكتب. هذا كتاب اسمه تاريخ الدرس. ده درس تاريخ المدارس بتاع ابن بدران. نعم. تاريخ المدارس الإسلامية وكده. المدارس ما المقصود المدارس الحديثية والمدارس لا المدارس عموما في دار الحديث الأشرفية. والمدارس النظامية والمدارس الضيائية المدارس التي أنشأت في ديار المسلمين. متى نشوف كتابه في دار الحديث المصرية؟ الله المستعان. الله المستعان. وإحنا عندنا دار الحديث برضو في المعهد العلمي. معهد علمي. دار الحديث. في دار الحديث. دار الحديث الحوينية. لا مش حوينية لا. فهو بصفة بصفة عامة كتب التاريخ عندي هي أقل. وعندي تاريخ الحروب الصليبية كمان يعني لأحد المستشرقين يعني بإجمال قسم التاريخ عندي ليس هو الإيه ليس يعني كبيرا فخما ليس تخصصي بس لما أحب أعرف تاريخ المسلمين وما مر على الإسلامين من محن بتنفعني في الخطب والتحليل للتاريخ. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان هذه البطاقات. طبعا هذه البطاقات لمستخرج أبي عوانة الجزء العاشر والأحداشر. نعم. ومستخرج أبي عوانة بعمله على الأطراف. نعم. كتاب طرح البهرج وأطراف المستخرج. فده بطاقات الجزء العاشر والحادي عشر. نعم. طبعا برتبها عشان أكتب طرح البهرج على طريق تحفة الأشراف. نعم. للمزجي. وإتحاف المهرة ولؤلؤ الأصداف لي لؤلؤ الأصداف على منطقة من الجارود أنا مرتبها برضو على أطراف الأسانيد برضو. فدي بطاقات حطيتها كده لحد ما أدخلها في الكتاب. عملك لازال يعتمد على البطاقات شيخنا؟ يعني هو الأتقن عندي يعني. أنا ما أعرفش الكمبيوتر ما أعرفش الحاجات دي. حتى الكمبيوتر نفسه أنا لا أستعمل للمكتبة الشاملة ولا الكلام كله مع أنه مفيد لكن لم أتعود على هذا. عندي فهارسي ومن كنت ما تعودت عليه ممكن افتح الفهرس على الحرف يطلع على الحرف. لكن هو في اشياء يشهلها ثم تاتي الصنعه فيما بعد ذلك. ده صحيح ده صحيح، لكني الحقيقه قلبي مغلق، قلبي مغلق عن استخدام الانترنت والكمبيوتر والكلام ده. ننتقل للشيخ بعد ذلك. اي نعم. التفسير. هذا التفسير، التفسير هنا في هذا بقيه الغرفه الحقيقه، التفسير والقراءات. نعم. طيب وهنا كله تفسير، كل هذا تابع كل هذا تابع للتفسير. طيب شيخنا، كتب التفسير قطعا هناك مجموعة من الكتب هي الأقرب ليس فقط إلى قلبك بل الأقرب إلى يدك في مسألة التعامل، تعتمد عليها بشكل أكبر وتعتمد في العزو عليها أكثر من غيرها. طبعا كتاب تفسير ابن كثير لك لي عليها عمل. نعم. طبعا التفسير مسند على أي حال، زي مثلا تفسير من جريد الطبري هنا. نعم. ده تفسير طبري عندي 3 طبعات 4 طبعات. نعم. تفسير طبري، تفسير اللي النسخة الحديثة بتاع هجر اللي الأولى، الأولى خالص اللي 26 مجلد دول اللي لونهم أسود ده. أيه. 26 مجلد، وده بتاع دار السلام، ودي الطبعة القديمة، الطبعة القديمة، وبعدين السودة دي بتاعت أحمد شاكر ومحمود شاكر. أي نعم. دي طبعات الإيه الموجود عندي، ده تحقيق الشيخ أحمد شاكر أبي الأشبال، أحمد شاكر ومحمود أحمد شاكر. محمد شاكر، أحمد محمد شاكر، شوف الاثنين ثلاثي. نعم. أحمد محمد شاكر، محمود محمد شاكر، تخبرك ما يكتبوش الاسم إيه يعني ثنائيا فقط. ده طبعا طبعا ما كملش ما كملش هذا الكتاب 16 مجلد فقط. نعم. اظن وصل فيه اما لسوره الرعد او سوره ابراهيم. نعم. واختلفوا مع دار المعارف على اظن حقوق الطبع وكذا بعد وفاه احمد شاكر. ده طبعا القديمه بقى، دي اللي انا بقى ده اكثر العزو لي اليها، عزو اكثر عزوي في مصنفاتي وكتبي يكون الى هذه الطبعة، ليه؟ فهي لسه موجودة عندي وتعودت عليها من قديم يعني. نعم. دي بقى طبعة بتاع دار السلام دي قبل طبعة، قبل الطبعة الأخيرة دي. قبل هذه. يعني هذه دي دي دي هذه بيسموها طبعة الدكتور التركي. دي بقى أنا إيه إذا ما تقول نظرت فيها فرجوت إني أي تصحيفات تكون يعني عولجت وانه معتمد فيها على مخطوطات وكذا فجبتها. بس ما شفتها. لا لا لا، لم استعملها كثيرا، استخدمها احيانا بس مش كثيرا يعني ما اعرف اذا كانوا زادوا اذا كانوا او لا الا اذا عملت مقارنة. استاذ دكتور عبد الحميد مذكور. استاذ استاذ عبد الحميد مذكور، استاذ كلية دار العلوم. نعم. لا لم اقرا الحياة في هو دكتور في الكتاب ولا حواشي في قسم الفلسفة. في كلية دار العلوم. نعم. والطبعة الأخيرة دي اللي آخر طبعة اقتنيتها لتفسير الطبري. نعم. طبعا في تفسير من أبي حاتم. طب دكتور تركي. أي نعم. بس بكل أسف لا أدري لماذا لم يرقموا الأحاديث والأثار حتى ده الفارزي. الفارز. نعم. لم يرقموا الأحاديث، يعني طبعة الدكتور مذكور من محاسنها أنها مرقبة. مرقبة. تقدر تعرف الأثار والأحاديث في الكتاب قد إيه يعني. دي غير مرقمة. دي غير مرقمة بكل أسف يعني. نعم. واضح إن مبذول فيها جهد لكن غير مرقمة. في طبعا جنبها تفسير ابن أبي حاتم تحتيها. مجلدين فقط. لا، ابن أبي حاتم 10 مجلدات بس ناقل الكتاب. النسخة القديمة طبعت مجلدين فقط اللي هي. هلا قديم ده كانت رسائل. نعم. رسائل دكتوراه أو ماجستير. مجلدين. نعم. لهم بعد كده. تفسير اللي هي جمعها يسري من كتب. ده ابن القيم. القيم. بدع التفسير. جمع كل ما تكلم به ابن القيم في التفسير. في التفسير. طبعا تفسير الـ الـ الـ الـ الطبري. نعم. تفسير السمعان، تفسير البغوي، يعني عايز يعني اقول التفسير كلها بعتمد عليها الحقيقه. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. لما كنت عايز أعرف يعني أقرأ معاني الآيات أو بحضر درس أو خطبة تفسير هذا المقدسي أبو محمد لوي بداية إلى بلوغ النهاية هذا لا لا ده مش شايف الهداية إلى بلوغ النهاية ده ده اللي هو التفسير المقدسي العنوان باين بالنسبة نعم باين بالنسبة نعم ولا خلاص يعني عموما التفاسير المسندة هي رقم واحد عندي التي اعتد بها واعتمد عليها الطبري مثلا الطبري وابن المنذر ابن المنذر طبع من تفسيري مجلدان في سورة آل عمران تقريبا ده هذا القدر اللي شافوه طبعا الدور المنصور بتاع السيوطي الطبع الجديد بتاع الدكتور التركي برضه في بعض انا شايف كتاب في قراءات اعراب القران اي القراءات كل القران العكبري كل شيء يتعلق بالقران وهذا الدرر البقاعي البقاعي في تكلف شديد الحقيقه التكلف انه يبحث عن المناسبه المناسبه ما بين الايات ما بين الايات الايه قبل الايه دي ليه والصور في تكلف لا شك لا اجحد ان فيه فوائد ولكن في تكلف كثير وهو يبدو يدور على حل وهو يبدو ان هو برضو احس بهذا وكانوا بيهاجموه في ايام هو كان بيالف يعني خلى مجموعة كبيرة من العلماء يعملون تقديم وهذا يندر أن تراه في كتب العلماء في الطبقة دي تمام مفيش حد كان بيقدم لحد يعني زينا الأيام دي عشان لا فيبدو لأنه اعترضوا عليه كثيرا ففي الجزء الأولاني في مقدمات كثيرة مقدمات كثيرة نعم أي نعم وفي عندنا أيضا هذه داخل في باب الترجمة ترجم القرآن يمكن برضو طبقات المفسرين أنا حطيتها هنا مش لاقي مكانها نعم فحطيتها في نفس مكانها طيب بالنسبة للمعاصرين أدري هذا أولا قبل المعاصرين هذا إعراب القرآن إعراب القرآن ده معاصر درويش معاصر بالنسبة للمعاصرين كتب تفسير هل يعني تقتني أيضا هذه الكتب وتبحث؟ أقتني يعني الطاهر عاشور وخذلك طبعا أنك تفسير الشعراوي لأنه بكل أسف مكتوب بلغة المحاضرة بلغة المحاضرة وما كتب شيئا ما كتب شيئا بلغة المحاضرة فهم أخذوا واللغات اللغة العامية اللفظ العامي حولوه للفصيح وسبوه على حال فبالتالي ليس فيه فخامة مفيش تسمعه تستفيد منه لكن تقرأ له زي الشيخ كشك الله يرحمه اللي هو في الحب التفسير الأخضر ده ده تفسير الشيخ عبد الحميد كشك تفسير الشيخ كشك فبرضو عن طريق يعني وعظ وخطابة يعني هو أقرب إلى الخطابة منه إلى الوعظ إلى التفسير كأنه بيخطب جمعة أخبرك إزاي ليه الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه له كتب الحياة كثيرة مثلا طريق إلى المدينة أتلاقي عناوين ترى عناوين ايه يعني زي بيقولوا كانوا قاعدين درس بالضبط كده كانه درس محاضره تمام زعماء الضلال بالضبط كده يعني ايه بطريقه الشيخ نقل طريقه الخطابه الى طبعا في ظلال القران بتاع الاستاذ سيد قطب رحمه الله ده برضو هو قال انه ليس تفسير ما هو ليس تفسيرا فعلا انما هو كانه دفقات روحيه شعوريه نفسيه على الايات وذلك هو طبعا مع طبعا في يعني بعض الإشكالات في تفسير سيد قطب تحتاج إلى يعني واحد فاهم عشان يقرأ في باب العقيدة نعم. وأنا بس أنا أعتقد أنه هو الحقيقة لأنه كان رجلا أديبا وهو من الصعيد في الأصل فالمنظومة الأخلاقية عند الصعيدة منتظمة لا سيما في هذا الزمان يعني بيطلعوا يصلوا من صغرهم وبتاع يعني ما عندهمش التحلل اللي قد يكون موجود في المدن الكبيرة فهو كان رجلا أديبا مشهورا فكتب التفسير بتاعه على بطريقة الأدباء فشطح قلمه في يعني إيه في بعض المواضع ولم يراعي المعاني الشرعية فيها أعتقد لقلة بضاعتي في القراءة يعني عندما يقول مثلا هذا القرآن من صنع الله القرآن ما يتقالش عليه من صنع الله وما قصدها يعني عايز أقول من صنع الله لو قصدها يبقى مخلوق يبقى مخلوق يبقى القرآن مخلوق فيقوم واحد يقول لك شوف بيقول القرآن مخلوق مع أن الرجل لم يخطر بباله أبدا هذا المعنى وإلزام القول ليس بلازم يجب أن يسأله ماشي لكن أنا بعتقد الشيخ الألباني رحمه الله لما قال قال إذا أردنا أن نحاكم سيد قطب في كتاباته يجب أن نحاكمه كأديب وليس كمفسر. أنا ما سمعتش حياة بس أنا ده تحليلي أنا أن شطح قلمه في مواضع لأنه كان بيكتب بزفرات مهموم وبالذات في المواضع اللي في يتكلم فيها القرآن عن الطغاة والظالمين ونهاية الظالمين والأخير والكلام. فأنا أعتقد دي عبارة عن يعني دفقات روحية شعورية كتبها على القرآن وليس تفسيرا، ولم أقرأه في يوم من الأيام على اعتقاد أنه تفسير. فيعني أي حاجات فيها خطأ أي حاجة فيها خطأ ولا حاجة ينبغي أن تتجنب. أنا أنصح دائما عشان لسلامة المعتقد وسلامة أن يقرأ المرء في الكتب التفسير التي اعتمدها أهل العلم جميعا، تفسير كثير وغيره من العلماء. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان أروح المعاني الألوسي ما شاء الله. هذا شق أدبي برضو عالي كتير بيعتمد حتى مسألة الإعراب والتقديم والتأخير والمناسبة. هو كتاب عالي وكتاب ماتع كتاب عالي عالي نعم وسوء عالي. هذا أحد أئمة بغداد وعلمائها. طبعا لا العراقيون الحقيقة عندهم يعني ناس ما لهمش حل يعني ما شاء الله طول العراق طول عمرها ولادة يعني. نعم ولادة صحيح يعني. صح. جميل جدا. وعندنا أيضا ده طبعا ده الكشاف طبعا الزمخشري معروف الزمخشري ونزعته الاعتزالية بس ابن المنير يعني السكندري اشتفى منه برضه في مواضع كثيرة. جميل. أي نعم. وبعدين هو حط أيضا بعده حط الكاف الشافي ده بتاع ابن حجر. طبعا طبعا هو كده الكاف الشافي مدفون هم دفنوه بس أعتقد انهم حبوا يضيفوا للكشاف حاجه جديده عشان يدخل كتاب وواحد يشتريه يعني. نعم. فحطوا ده ولا تخريج الكشاف مش موضوع انه تحط ورا الكشاف صحيح يعني. صحيح. طب بالنسبه لطالب العلم المبتدئ في بعض الكتب التي يفضل ان يجتنبها في بدايه الطرق الكشاف تفسير الفخر الرازي تفسير النسفي تفسير ابي السعود البيضاوي يعني اللي هم فيما يتعلق باب الاعتقاد دي عند التفسير أبي السعود ده طب من الطبعات الأولى خالص طبعا ده النسفي ده أبو السعود ده أبو السعود النسفي هنا في الناحية الثانية ده طبع حديثة إنما الطبع الثانية دي كل شيء إلا التفسير لا لا في كل شيء التفسير في بتاع الفخر الرازي الفخر الرازي ده أعتقد هو مصور ده الطبع الأولى بتاعته نعم فقدت منها المجال الأول فقط وذلك تجد الفرق هائلا بين هذه الطبعة شوف تقيل الكتاب ازاي هو فهم مصورين يعني ذلك الطبعة الأولى دي مفقود مجلدها الأول الذي أي نعم وطبعا في دراسات قرآنية و عند ده تفسير القرطبي طبعا تين ده انت حبنك عبد الرحمن حبنك الميداني الذي له كتابات في مجال الأدب هو حتى والاستشراق والمكيد الأعداء له في هذا نفس سوري هو المؤلف أي نعم له في هذا نفس وأجنحة المكر الثلاثة له مكثر من التصنيف يعني مش ده طبعا من كثير مختصراته وهذا من كثير مختصراته وهذا عندنا تفسير النسفي اللي كنا نتكلم عنه من شوية أي نعم اللي فوق ده القرطبي اللي هو يعتبر الطبعتين بتوعه دي الطبعة القديمة بتاع دار الكتب المصرية نعم ديت والطبعة الجديدة اللي هي اللي قبله مباشرة اللي هي محققة برضو هذا من الكتب التي اعتمدت التأليف في الجانب فيها اعتماد على الجانب الفقهي أيضا الفقهي طبعا القرآن كله فقه نعم. فقه وعقيدة وسلوك وتوحيد وقصص في هذا الباب قصص هو واخد نفس طريقة أبي بكر بن عربي بالضبط نعم. أبي بكر بن عربي تفسيره هنا موجود أحكام القرآن بس هو خلف الكتب نعم. فأحكام القرآن اللي هو إيه لنفس طريقة ابن أبي جمرة على البخاري نعم. يقول لك يستفيد منه فوائد الفائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة القطب مش على نفس الطريقة بس وسع إيه طريقة أبي بكر العربي نعم أي نعم وهنا عندنا كتب تفسير النحاس اي نعم هو عندي وعندنا الوسيط في تفسير هذا الواحدي، هذا ايضا من ضمن كتب المستدة التي اعتمد عليه. الجزء الاولاني انا على المكتب هناك لان كنت بحقق تفسير من كثير في سورة البقرة، فده في اسانيد يعني مش ده الوسيط صاحب ده الواحدي صاحب اسباب النزول برضه احيانا ياتي بايه باسانيد مجلد بسيط بس اهو ده اسناده اهو واصل بيصل لابن بطة لابي القاسم البغوي قال حدث زاد بن مشيد مين البغوي لا ابو القاسم البغوي ده ابو القاسم اللي هو شيخ الدارقطني لكن البغوي ابو الحسين بتاع شرح السنه المتاخر ليس هو صاحب لا لا لا لا في تفسير البغوي صاحب شرح شرح البغوي اللي صاحب التفسير تفسير الاسود ده ده اللي هو صاحب شرح السنه اللي هو ابو الحسين معلم التنزيل ده في القرن السادس نعم مسخ 516 تقريبا فلكن ابو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ابن بنت منيع ده اللي هو شيخ الدارقطني والطبقه بتاعه ابي حفص ابن شاهين والجماعه دول فده متقدم اللي هو له معجم الصحابه للبغوي هذا يعتبر متقدم ما هو متقدم لكن صاحب التفسير المتاخر نعم. اللي هو صاحب شرح السنه للبغوي رحمة الله عليه القرن السادس اي نعم القرن السادس 516 تقريبا نعم يعني برضو لم أتوسع في التفسير عندي حوالي 50 المتعلقة بالنحو التأويل النحو في القرآن نعم. عندي كتب قراءات كثيرة الحمد لله هذه الدولاب بالكامل كله تفسير قراءات هذه قراءات يعني وجدت وعلوم وعلوم القرآن وجدت أني كافي بالنسبة لي في حدود 50 تفسير أو 60 تفسير قلت هذا إيه كافي بالنسبة لي يعني فلذلك لم أتوسع في التفسير كثيرا يعني. كتب تحاتي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان الإنسان يعلم أن هذا العلم دين وان مش قصه انك انت تبقى باين والناس يقولوا المحدث مش عارف ايه العلامه والكلام شبك الكلام ده كله لا يزن عند الله جناح بعوضه لا كل هذه النياشين ستخلعها وانت مسافر اوعى تكون فاكر المحدث العلامه الحافظ الكبير ده له قيمه ليس له قيمه عند الله عز وجل هذه النياشين ستخلعها وانت ماشي فاحتط لنفسك هذا العلم دين موش لعب مش سهل انك تلعب في الدين ستقف بين الله يدي الله عز وجل بلا نياشين وفي أكثر من أمير المؤمنين في أعلى نشان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خلعها وهو يموت قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب ولما أراد أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه عبد الله إذا بنا إلى يوم المؤمنين لا تقول أمير المؤمنين فإني لست ليوم للمؤمنين بأمير أنا لست أمير المؤمنين ضع خدي على التراب خلع نشان أمير المؤمنين لن ينفع عند الله أن يخلع أمير المؤمنين أو الحاكم أو الملك أو جلالة الملك أو الرئيس ما له قيمة عند الله اخلع نياشينك لا تزن إلا عملك إذا لقيت الله عز وجل فإياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام لا قيمة له عند الله يوم القيامة اخلع نياشينك كفى بنفسك اليوم عليك حزينا هذا دين لا تغتر بهذه الأرقام ولذلك أنا أتبرأ من خطري وأنا حي قبل أن يدركه وأنا ميت لا تغتر بهذا لابد أن تكون عالما لابد أن تكون متقنا بهذا العلم الذي تتكلم فيه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم